السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فاستمرارا للجواب على المسألة التي أثيرت قبل الصلاة والمتعلقة بحديث رأيت ربي على صورة شاب أمرد، ذكرت أن المقصود إعذار الأئمة الذين صححوا هذا الحديث، ومن أعله بعلل مقبولة عند أهل العلم فلا بأس بذلك، فالمسألة محل اجتهاد، ولكن الإشكال كل الإشكال في من يرد مثل هذه النصوص من منطلق عقلي على طريقة المعتزلة ومن حذا حذوهم. ولعلنا نلاحظ مثالا يرد عنه السؤال أيضا، وهو ما جاء من طريق مجاهد رحمه الله في الكلام على الكرسي، وأنه هو الذي يقعد عليه الرب جل وعلا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذا إنما هو من قول مجاهد رحمه الله، وورد عنه أيضا بإسناد ضعيف لأنه من رواية الليث بن أبي سليم عن مجاهد. ومع ذلك نجد أن بعض أهل السنة يقول إن من رد هذا فهو جهمي، فكيف يقولون هذا الكلام بالرغم من أنه لا يثبت عن مجاهد؟ ولو ثبت لما كان حجة، لأن مجاهدا تابعي. فنقول إن أهل السنة حينما قالوا هذا الكلام، لأن الذين يردون مثل هذا الحديث إنما يردونه من منطلق عقلي، فكلامهم فيه يعني كلامهم في العرش وفي الاستواء ونحو ذلك من الصفات. فمن قال إن هذا الحديث لو صح وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لقبلته وقلت به، ولكن أنا أرى أنه لم يثبت أولا عن مجاهد، ولو ثبت عن مجاهد لما كان فيه حجة، فإن هذا يسير على طريقة علمية، ولا يمكن لأحد من أهل السنة أن يقول عن من قال هذا القول إنه جهمي. فالمسألة تعود لأي شيء؟ للمنهج الذي يرد به ذلك الحديث. فإن كان هذا المنهج منهجا بدعيا فإن رد هذا الحديث يعني رد ما سواه، لأن المنهج واحد. وأما من يسير على طريقة علمية فهذا يعذره أهل العلم، وهذه من المسائل المعروفة إن شاء الله تعالى. إذن يبقى في النفوس لماذا قبل العلماء حديث الشاب الأمرد، وهو قد يكون فيه تكييف وتشبيه بالرب جل وعلا. فأقول كما قلت لكم إنه عبارة عن رؤية منامية، ولا يلزم من الرؤية المنامية أن تكون واقعا، ولا يلزم منها إثبات هذه الصفات لله جل وعلا. ومن أراد التوسع في هذا فهذه خلاصة أنا قلتها، وإلا فالكلام أخذ يعني أوراقا كثيرة عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية، والظاهر أنه بلغ قرابة 150 صفحة وهو يتكلم على هذا الحديث، فيمكن أن تراجعوه بطوله، فقد أورد له طرقا. ومن وقف على هذه الطرق وإن كان في كل منها مقال، فإنه على الأقل سيعذر أولئك الأئمة الذين قالوا بثبوت هذا الحديث أو صححوا هذا الحديث، والله تعالى أعلم. أبرز إيش؟ يعني ما أبرز أسانيد هذا الحديث؟ الحديث روي من طريق ثوبان ومن طريق امرأة أيضا من الصحابيات، والله يبدو أنها أيضا ما سميت، وكانت سميت فأنا نسيت هذا، ويبدو أن فيه أيضا حديثا ثالثا، يعني تقريبا الظاهر أنها أقل شيء ثلاثة أحاديث التي وردت في هذا، في بعضها كلام وبعضها يعني يمكن أن يتقوى والله أعلم. بعضها يبدو أنه من طريق حماد بن سلمة، ويمكن أن يكون هذا مما يعني لا يقبله أحد وإن كان من رواية حماد بن سلمة، على اعتبار أن حماد بن سلمة فيه خلاف بين أهل العلم في الاحتجاج به فيما سوى روايته عن ثابت رحمه الله. يعني لا يحضرني ذكر الطرق على وجه التجزئة يعني. هنا الله يزور قبر أحمد بن حنبل، يعني إذا كان ابن الجوزي ذكر في مناقب الإمام أحمد أن الله جل وعلا يزور قبر الإمام أحمد، فهذا قول مردود وليس هناك دليل، ولا يمكن أن يكون هناك دليل على هذا، لأن الوحي قد انقطع، فما الذي أدرى ابن الجوزي أو غير ابن الجوزي أن الله جل وعلا يزور قبر الإمام أحمد؟ لا شك الإمام أحمد وإمام أهل السنة، ولكن الناس أحيانا قد يبالغون في محبة الأشخاص ويأتون بما لا يصح ولا يثبت. طيب نمشي في بعض المواضيع، عندك شيء باقي؟ تفضل. تحقيقات بعض التحقيقات كتب السنة، يعني ولا ترى الشيخ أنها تقلل من قيمة الكتب؟ ليش ما فهمت؟ يعني قصدك أنها ما خدمت جيدا ولا قصدك أن هذه التحقيقات ما خدمت الكتب جيدا ولا؟ يعني أخونا يسأل عن بعض التحقيقات التي يكون فيها حكم على الأحاديث، وأن هذه الأحاديث وأن هذه الأحكام على هذه الأحاديث قد تقلل من قيمة هذه الكتب العلمية. فنقول إن كانت هذه الكتب من الكتب التي ألفت في الصحيح كصحيحي البخاري ومسلم، ويأتي من يأتي ليضعف حديث فيها، فهذا مرفوض. وأما إن كانت هذه الكتب من الكتب التي ألفها أهل العلم ولم يقولوا إنهم أرادوا حصر الحديث الصحيح أو أن لا يخرجوا في هذه الكتب حديثا ضعيفا، فهم لم يشترطوا الصحة في هذه الكتب، فلا بأس من بيان ضعف الأحاديث التي تكون ضعيفة، لكن لابد أن يكون المتصدي لهذا من أهل العلم العارفين الذين يوثقوا بقولهم. أما أن يتجرأ على ذلك بعض الشباب الذين لا زالوا في بداية الطلب وربما ضعفوا ما هو صحيح أو العكس، ربما صححوا ما هو ضعيف، فنحن بلا شك ننصح طالب العلم أن لا يتعجل في مثل هذه القضايا الكبار، لأنه قد لا يأخذ بنصيحة الناصح ويحكم على أشياء ثم بعد أن تتقدم به السن ويتماسك عقله وتنمو ملكته العلمية يتبين له أنه قد أخطأ في أحكامه السابقة. فهنا ما الحل؟ إن كان تراجع، وهذا من توفيق الله جل وعلا للعبد، فهنا يعني هو قد تدارك، لكن المشكلة أن هناك من قد يكون عمل بأحكامه هذه فيكون هو متسببا في وقوع الغلط، والله أعلم. هل يتدارك ذلك الشخص وينظر في تراجع هذا أو لا؟ قد يستمر به الحال إلى الممات. فهذه من المسائل المهمة التي كان أخذها بعض أهل العلم على بعض العلماء الذين تصدوا للأحكام على الأحاديث حينما ذكر أنه يحكم على أحاديث ويخطئ فيها، ثم يتراجع عنها، فيقول إن هذا التراجع قد لا يبلغ ذلك الذي أخذ بحكمك السابق فعمل به، فربما عمل به وعمله هذا يدخله مثلا في البدعة، أو ربما ضعف ما هو صحيح وسنة ثابتة وهلم جرى. فنعم ينبغي للإنسان أن يتريث، لكن إذا كان هو من أهل النقد وأهل المعرفة وبذل وسعه واجتهد وراقب الله جل وعلا وعلم الله منه صدق النية وعلم أنه بذل جهده ثم أخطأ، فهنا يرجى أن يكون ممن قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، يعني أجر الاجتهاد. طيب يقول: كيف يغلب على الظن عند علماء الحديث أن المتن روي بلفظه أو بمعناه، لأن من اللغويين من يرفض الاستشهاد بالحديث على اللغة بحجة أنه مروي بالمعنى؟ هذه مسألة في الحقيقة مهمة جدا، وهي تتعلق بما ذكرته يوم أمس فيما يتعلق بالرواية بالمعنى. وقلت إن لغة العرب واسعة، وقد تكون هناك ألفاظ مترادفة، وإذا كان الراوي عقل المعنى ثم عبر عنه بلفظ غير اللفظ الأساس بحكم أنه لا يحفظ اللفظ الأساس، فإنه لا بأس بذلك ما لم يأتي بمعنى زائد أو يخل بمعنى الذي ورد في الحديث، وهذا إنما يحصل بزيادة أو نقصان أو تغيير، فقد يغير اللفظ بلفظة تدل على معنى زائد، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبض السماوات بيمينه والأراضين بيده الأخرى، فأحد الرواة عبر بمعنى ما فهم فقال: والأراضين بشماله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلتا يديه يمين، فلا يصح وصف الله جل وعلا أو وصف اليد الأخرى للرب جل وعلا بأنها شمال. فهنا هذا الراوي عبر بمعنى ما فهم فأتى بمعنى زائد، فاليد الأخرى وصفها بأنها شمال وهذا معنى زائد، فهذا غلط، والغلط هنا وقع بسبب الرواية بالمعنى. من أهل العلم من جاء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجال، فرواه هكذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر، فما الذي حصل هنا؟ اختصر اللفظ، لكن هذا الاختصار أدى نفس المعنى أو أتى بمعنى زائد؟ أتى بمعنى زائد، وهو أن الحكم الآن صار يشمل الرجال والنساء على حد سواء، فهذا من الاختصار المخل، فالرواية بالمعنى واختصار الحديث من الخطورة بمكان، ولذلك أهل العلم يجوزون هذا لمن كان عالما بما يحيل المعاني من الألفاظ، أما إذا كان يعني اللفظ الذي أتى به قد يأتي بمعنى زائد فإن هذا لا يجوز، وهذا إذا كثر من الراوي فإنه يقدح في حفظه وضبطه ويتكلم فيه أهل العلم. إذا كان الأمر كذلك وعرف أن المحدثين قد يروون بالمعنى، فهل يكون الحديث الآن حجة على أهل اللغة؟ لأن من أهل اللغة من يرفض الاحتجاج بالحديث لأنه قد يكون من لفظ الراوي وليس من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: لو كان الحديث من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لكان على العين والرأس ولاحتججت به في اللغة، ولكن بما أننا علمنا أن الرواة قد يروون بالمعنى فإننا في هذه الحال لا نقبل الحديث كحجة في لغة العرب. هذا الكلام له وجاهته، ولكن عليه أيضا تحفظ، وينبغي أن يوضع له ضوابط. فنقول: هذا الحديث الذي روي إما أن يكون مرويا من طرق وتجد بين هذه الطرق اختلافا في الألفاظ يجعلك لا تثق بلفظ واحد من هذه الألفاظ التي رويت، وتعرف أن الحديث فعلا قد روي بالمعنى، وأن كل راوي اجتهد بالإتيان أو اجتهد في الإتيان بلفظ بمعنى ما فهم. فهنا لا نقول إن الحديث في هذه الحال يكون حجة، لأن هذا ليس لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو لفظ ذلك الراوي الذي روى بالمعنى. لكن إذا كان الرواة قد اتفقوا على اللفظ، مثل من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، نجد أنه مهما جاء عن صحابي فاللفظ هو اللفظ، فهذا دليل على أن هذا هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اتفق الرواة فيجب الأخذ بهذا الحديث ويكون حجة في لغة العرب. إذا كان الحديث اختلف في لفظه كما قلت قبل قليل، فمنهم من يقوله بلفظ ومنهم من يأتي به بلفظ آخر وهلم جرا، فهل يمكن أن يكون حجة في بعض أحيانه؟ أقول نعم، إذا كان الراوي الذي روى كان ممن توفي قبل سنة 50 و100 للهجرة، فعند علماء اللغة أن سنة 150 هي الحد الفاصل بين من يحتج به ومن لا يحتج به، فيرون أن من كان قبل 150 للهجرة فهؤلاء هم عرب أقحاح لم تخالطهم العجمة فيحتج بهم في اللسان، ومن كان بعد ذلك فهذا الذي يخاف منه. إذن ننظر من الذي روى بالمعنى، فإن كان ممن توفي قبل 150 للهجرة فإنه يكون حجة في اللغة، ليس على أساس أن هذا اللفظ هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن على أساس أن هذا صدر من رجل من أهل اللغة، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا من أنواع علوم الحديث الحديث المدرج، والإدراج في لغة العرب هو الإدخال، والمقصود هنا أن يدخل في الحديث ما ليس منه، والإدراج قد يكون في المتن وقد يكون في الإسناد، وأكثر ما يقع الإدراج في المتن، ووقوعه في المتن إما أن يكون في أول المتن أو في وسطه أو في آخره، فمثل وقوعه في أول المتن حديث أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، وهذا جاء من حديث عدد من الصحابة، لكن المقصود الكلام على حديث أبي هريرة. فحديث أبي هريرة رواه الرواة هكذا، أن أبا هريرة رأى أناسا لا يسبغون الوضوء فقال أسبغ الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. إذن صار قوله أسبغ الوضوء من قول من؟ من قول أبي هريرة، ولكن جاء بعض الرواة فجعل اللفظ كله للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. ولعل الذي أوقعه في هذا الوهم أن هذا اللفظ بتمامه جاء عن صحابة آخرين أو جاء من طريق صحابة آخرين، فظن أن حديث أبي هريرة أيضا كحديث أولئك الصحابة، وأبو هريرة إنما قال ويل للأعقاب من النار ولم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء. إذن هذا مثل أو هذا مثال لوقوع الإدراج في أول الحديث. مثال وقوع الإدراج في وسط الحديث مثل حديث عروة الذي يرويه عن بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. عروة استنبط حكما من هذا الحديث، وهو أن حكم الأنثيين والرفغين أيضا كحكم الذكر، وربما كان أيضا في الحديث من هذه الرواية من مس ذكره أو أنثيه فليتوضأ. فعروة بن الزبير أضاف أو رفغيه، والرفغان هما جانب الفخذ الملاصق للعانة، وهذه المنطقة يعني إذا لمست قد تثير الشهوة، فكأن عروة بن الزبير نظر إلى ما يثير الشهوة، فمس الذكر قد يثير الشهوة ومس الأنثيين قد يثير الشهوة، فقال أيضا أو رفغيه. فهذا استنباط منه أو حكم استنبطه عروة بن الزبير من هذا الحديث، وأقحمه في الوسط على أساس أنه استنباط منه، فقال قالت عروة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره أو أنثيه، ثم قال هو أو رفغيه أيضا، يعني على أساس أنها إضافة منه وإدراج، وربما فصلها عن لفظ الحديث، ولكن الذي روى عنه ذلك أقحمه في الحديث إقحاما، فجاء كأنه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا مثال للإدراج الواقع في وسط المتن، وقد يكون الإدراج في آخر المتن، ومثله مثل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعبد المملوك طعامه وكسوته، والذي نفسي بيده لولا الحج وبر أمي لولا الحج وبر أمي لتمنيت أن أكون عبدا مملوكا. فقوله للعبد المملوك طعامه وكسوته هذا من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما بعد ذلك وهو قوله فوالذي نفسي بيده هذا إنما هو من قول أبي هريرة، ولكن جاء على الحديث غير مفصول في رواية البخاري هكذا كما قلت لكم للعبد المملوك طعامه وكسوته والذي نفسي بيده إلى آخر الحديث، جاء غير مفصول، ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن البخاري حينما لم يفصل هذا أنه هكذا تلقاه ورأى أن لا إشكال في ذلك، لأن أي عالم يعرف أن هذا لا يمكن أن يكون من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يستحيل أن يكون هذا من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه يقول لولا الحج وبر أمي، وأم النبي صلى الله عليه وسلم كانت قد ماتت وهو صغير، فكيف يقول وبر أمي؟ فهذا يستحيل أن يكون من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام يستحيل عليه أن يتمنى الرق، لأن الرق يتنافى مع مقام النبوة، فلأجل هذا رأى البخاري أن لا إشكال في ذلك فلم ينبه عليه رحمة الله تعالى عليه. إذن قد يقع الإدراج في الأول وفي الوسط وفي الآخر، وهذه الأمثلة توضح لنا المقصود. والإدراج في الغالب يكون على سبيل الوهم، ولكن قد يكون لا على سبيل الوهم، وإنما من باب التوضيح والبيان أو الاستطراد في بيان حكم فقهي أو الاتيان بفائدة معينة كوعظ ونحو ذلك، فيذكره ولا يظن أن هذا يمكن أن يقع في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم من قبل السامع. كيف نستطيع أن نعرف الإدراج؟ نقول أولا لا بد من جمع طرق الحديث، كل حديث يروى لا بد أن تجمع طرقه، فإذا جمعت طرق الحديث فإن ما يكون من إشكال في ذلك الحديث قد يتبين ويتضح من خلال جمع تلك الطرق. فمثل هذا الحديث، حديث للعبد المملوك، لو نظرنا في باقي طرقه مثلا عند مسلم بن الحجاج نجد أن اللفظ جاء مفصولا عنده للعبد المملوك طعامه وكسوته، قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لولا الحج إلى آخره، فجاء مفصولا لا إشكال فيه. إذن جمع طرق الحديث توضح الإدراج أين وقع وكيف وقع. إن لم نجد من مجموع الطرق ما يشفي ولا يدل على هذا، فإنه يمكن أن يكون هناك تنصيص من أحد الأئمة على أن هذا اللفظ مدرج. فإذا كان هناك تنصيص من أحد الأئمة فإنه يؤخذ بهذا إن لم يخالف من إمام آخر. قد يكون في السياق ما يدل على أنه مدرج، مثل ما قلت من استحالة أن يكون هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المثال الذي مثلت به. إذن هذه بعض الأمور التي يعرف بها الإدراج في الحديث. هل هناك مؤلفات في هذا توضح مثل هذه الأحاديث التي وقع فيها الإدراج؟ أقول نعم، هناك مؤلفات فذة جدا، مثل كتاب الخطيب البغدادي الفصل للوصل المدرج في النقل، فإن هذا الكتاب فيه فوائد جمة وينبغي لطالب العلم أن ينظر فيه ويعتني به. ومن فوائده أنه أحيانا ينبه على ألفاظ وقعت مدرجة في الصحيحين وهي ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك على سبيل المثال قراءة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد عند مقام إبراهيم بعد الطواف. نعرف أنه إذا طاف المعتمر أو الحاج صلى ركعتين وجاء عند مقام إبراهيم وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم يصلي ركعتين، يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد. هكذا وقع في صحيح مسلم من حديث جابر، وهو من رواية جعفر بن محمد الصادق عن أبيه محمد بن علي عن جابر. لكن الخطيب البغدادي رحمه الله بيّن أن قراءة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ليست من لفظ جابر يصف فيها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من كلام محمد بن علي الذي هو أبو جعفر الباقر. قد تستغربون يعني مثل هذا كيف يقع في صحيح مسلم؟ نقول نعم، هذا وقع إدراجا في صحيح مسلم، ولهذا يعني لا يثبت في هذا سنة من هذا الحديث. أنا لا أذكر أن هناك حديثا آخر، لكن إن كان هناك حديث آخر فيعامل بما يناسبه، وأنا أتكلم الآن على حديث جابر الذي في صحيح مسلم، فأقول إن هذه اللفظة مدرجة وهي من كلام محمد بن علي بن حسين المعروف بأبي جعفر الباقر. فهذه من فوائد مثل هذا الكتاب، وهناك أيضا مثل هذه التنبيهات وهي تنبيهات مهمة على مثل هذه القضايا. طيب هذا بالنسبة لمدرج المتن. أما مدرج الإسناد، طيب إن شاء الله بس أكمل هذا. أما مدرج الإسناد فإنه قليل الوقوع، وهناك بعض الصور التي تذكر قد يعني تكون نتيجة اجتهاد، سأشير إليها إن شاء الله تعالى. فمن أشهر ما يقع فيه الإدراج إذا كان الإسناد جاء على صورة معينة وأراد أحد الرواة إما المصنف مصنف الكتاب أو غيره أن يبين شيئا في الإسناد. دعونا نضرب على ذلك مثالا، أن يكون هناك راوي مهمل، والمهمل هو الذي لا ينسب، مثل ما لو قال الراوي حدثنا سفيان، ونعرف أن هناك سفيان بن عيينة، هناك سفيان الثوري وغيرهما أيضا، ولكن هذان هما الأشهر وهما في طبقة متقاربة. فربما التبس على بعض الناس هل هو سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة، فربما جاء مصنف الكتاب أو أحد الرواة وقال بعد قوله حدثنا سفيان وهو الثوري، فهذه تكون مدرجة في الإسناد. فهذا الإدراج قد يكون له أثر سيء. كيف؟ قد لا يكون هو سفيان الثوري وإنما يكون سفيان بن عيينة، ويكون الذي قال هذه اللفظة قد أخطأ في فهمه، وهذه أصلا لم تأتي في الإسناد. فإذا جاء الحديث مثلا يقول فيه الحميدي حدثنا سفيان ثم أجرجنا فيه الثوري، فإن هذا يسبب إشكالا كبيرا. كيف؟ قد يقول قائل إن الحميدي سمع من سفيان الثوري، والمعروف أن الحميدي لا يروي عن سفيان الثوري وإنما يروي عن سفيان بن عيينة. فقد يأتي طالب علم ينازع أو يتشبث بخيط العنكبوت فيقول بلى الحميدي قد سمع من سفيان الثوري، وأنا وجدت في الكتاب الفلاني تصريحه منه بالسمع، ويأتي بهذا. ومنشأ الخطأ ما هو؟ ذلك الإدراج في بيان أن سفيان هذا هو الثوري خطأ من ذلك الذي أدرج هذا. وقد وقع هذا لابن حزم صاحب المحلى، قال مرة عن سفيان إنه هو الثوري وإنما هو سفيان ابن عيينة، والراوي عنه هو الحميدي. فابن حزم لا يعرف أن الحميدي لا يروي عن سفيان الثوري فظنه الثوري. فهذا قد يقع، وهذا من أهم ما ينبغي التنبيه عليه في مسألة الإدراج في الإسناد. ويقع من أمثال هذا أشياء يعني كثيرة من التنبيهات على بعض القضايا الإسنادية. فإذا كانت ليست في أصل الإسناد وإنما أدخلها مصنف الكتاب أو أحد الرواة، فإن هذا يعد من الإدراج في الإسناد، وهذا الإدراج قد يترتب عليه خطأ غير مقصود، والله تعالى أعلم، كما بينت في بيان المهمل. الحافظ ابن حجر رحمه الله جعل من صور إدراج الإسناد أن يركب إسناد على متن ليس هو متن ذلك الحديث، فجعل هذا من صور مدرج الإسناد. وهذا في الحقيقة من أنواع الوضع غير المقصود، وهو من يعني التعليل بدخول حديث في حديث. ما مثاله؟ الحافظ ابن حجر وقف على مثال هو الوحيد يعني الذي يمثلون به، وهو ما وقع لثابت بن موسى الزاهد. ثابت بن موسى الزاهد رجل معروف بأنه صاحب قيام ليل وصاحب طاعة، وفي وجهه إشراق ونور الطاعة، فكانت له حاجة إلى شريك بن عبد الله القاضي النخعي، ويعرف أن شريكا له درس في المسجد، فدخل المسجد ويريد أن يكلم شريكا في حاجته، وكان شريك جالسا بين تلاميذه يملي عليهم الحديث. وجرت عادتهم أن المحدث يحدث بالإسناد ثم يتوقف حتى يملي المستملي الإسناد، ثم بعد ذلك يأتي الشيخ بالمتن. ما المقصود بالمستملي؟ المستملي بدلا من مكبرات الصوت هذه، يعني إذا كانت الحلقة كبيرة فيها أعداد كثيرة يكون بعد مسافة واحد يسمى المستملي، يجعله الشيخ. إذا ذكر الشيخ الإسناد يتوقف ثم يبدأ المستملي. المستملي هو المبلغ، تعرفون مثل المبلغ في الحرمين؟ نعم مثله. فيذكر ذلك الإسناد لمن بعده، فإذا انتهى جاء الشيخ بالمتن. فشريك لما ذكر الإسناد فقال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ثم توقف حتى يملي المستملي. التفت وإذا بثابت بن موسى الزاهد عنده، فتبسم وقال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. هو قال هذا الكلام يداعب به ثابت بن موسى، يعني أن في وجهك إشراقا وأن هذا من أثر الطاعة. ثابت كلمه في حاجته ثم خرج، وكان لما دخل سمع شريكا وهو يملي الإسناد، وظن أنه حينما قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار يقصد أن هذا هو متن ذلك الإسناد، فذهب يقول حدثنا شريك قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وهذا من أنواع الوضع في الحديث، لكن هذا وضع بغير قصد، لأن هذا نتيجة خطأ. وابن حجر يقول إن هذا الإسناد أدرج على ذلك المتن، معنى أدرج أدخل، وهو صحيح، يعني هنا دخل حديث في حديث، يعني دخل هذا الإسناد لحديث يعقد الشيطان على قافية أحدكم، لأن الحديث الذي أراد أن يمليه شريك هو حديث يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد إلى آخر الحديث. فإسناد ذلك الحديث تركب على متن ليس بحديث في الحقيقة، وإنما جاء بصفة الممازحة والمداعبة كما قلت. على كل حال هذا اجتهاد من حافظ بن حجر، والمسألة هينة، يعني لو عددناه إدراجا فإنه يكون من قول المحدثين دخل له حديث في حديث، والله تعالى أعلم. تفضل، وش عندك؟ أي كتاب؟ كتاب الفصل للوصل المدرج في النقل، طبع طبعتين، يعني طبعها ضمنها بتحقيق مرزوق أو كذا، المهم أنه يعني واحدة من الطبعتين عبارة عن رسالة، رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية، والأخرى لا تحضرني، لكن كلا الطبعتين يعني ماشية، سواء أخذتم هذه أو هذه كلها إن شاء الله جيدة. طيب، من أنواع الحديث التي نريد أيضا أن نناقشها المقلوب، الحديث المقلوب. والحديث المقلوب هو الذي حصل فيه قلب بتقديم أو تأخير، سواء كان في المتن أو في الإسناد. فالقلب قد يكون في المتن وقد يكون في الإسناد. ومثال القلب في المتن الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، والحديث معروف، لكن ذكر صلى الله عليه وسلم منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا في الرواية الصحيحة، وهي عند مسلم أيضا، ولكن مسلم أخرج الحديث أيضا هكذا: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فهذه اللفظة انقلبت على أحد الرواة، وحصل هذا بسبب التقديم والتأخير. قد يقع القلب في الإسناد، وهذا يمكن يكون أشد. لماذا؟ لأنه يترتب عليه الإخلال بذلك الإسناد، فربما كان هناك راويان أحدهما اسمه اسم أب الآخر، مثل كعب ابن مرة، وراو آخر اسمه مرة ابن كعب. فالراوي الأول كعب ابن مرة اسمه اسم والد الراوي الثاني، والعكس كذلك، اسم الراوي الثاني اسم والد الراوي الأول. فهذا من أشد ما يقع فيه التصحيف بسبب التشابه بين هذين الاسمين بالتقديم أو التأخير. فربما كان أحدهما ضعيفا والآخر ثقة، فربما روينا عن الضعيف ثم انقلب علينا بالثقة فصار الحديث ظاهره الصحة بينما هو في الحقيقة ضعيف، وربما كان العكس أيضا، كل هذا وارد. وقد يكون القلب في الإسناد بتقديم راو وتأخير راو آخر، يعني بجعل الشيخ تلميذا والعكس، ويمكن أن يقع هذا في كثير من الأحيان بسبب رواية الأكابر عن الأصاغر. فإذا كان هناك شيخ روى عن تلميذه، فالأصل ماذا؟ أن التلميذ هو الذي يروي عن الشيخ، ولكن إذا كان هناك حديث من الأحاديث التي رواها التلميذ عن شيخه، الشيخ عن تلميذه، ووقع لشخص آخر، فإنه سيقول: لا، هذا غلط، يعني على سبيل المثال إذا كان هناك حديث رواه الزهري عن مالك، فالأصل أن مالكا يروي عن الزهري، فإذا وجد أن الزهري يروي عن مالك فربما قال إنسان هذا خطأ، مالك هو الذي يروي عن الزهري، فذهب يتصرف في الحديث فجعله من رواية مالك عن الزهري، فهنا يقع إشكال في هذا الحديث فيكون الشيخ تلميذا والعكس. كذلك يعني رواية الآباء عن الأبناء هذا أيضا يحصل، ربما روى الأب عن ابنه والأصل هو العكس بلا شك، لكن هذا قد يحصل أحيانا، فربما ظن بعض الناس أن ذلك الإسناد خطأ فيذهب ويجعل الإسناد على الأصل فيجعله من رواية الابن عن أبيه وليس الأمر كذلك. ولأهمية هذه الأخطاء التي قد تقع لهذا السبب نجد العلماء تكلموا على هذه المسألة وجعلوها نوعا من أنواع علوم الحديث وأفردوا فيها بعض المصنفات، مثل كتاب السابق واللاحق مثلا للخطيب البغدادي، فهو موضوعه يعني غير هذا الموضوع، لكنه مما يحسن معرفته أو مما تحسن معرفته حتى لا يقع اللبس، وسأبين هذا إن شاء الله تعالى في موضوع السابق واللاحق الآن. لكن بالنسبة لرواية الأكابر عن الأصاغر وتدخل فيها رواية الآباء عن الأبناء فإن هذا ربما يدخل في مصنفات بعضهم في من روى عن أبيه عن جده، لا يدخل في هذا، ولكن رواية الآباء عن الأبناء فقط يعني مطروقة في كتب علوم الحديث، لا يحضرني الآن مصنف مستقل في هذا والله تعالى أعلم. أما بالنسبة للسابق واللاحق فهذا مما قد يقع فيه أيضا التصحيف لهذا السبب، ولكن له لون آخر. ما مثاله؟ وبالمثال يتضح المقصود. عندنا محمد ابن إسحاق السراج في الأصل هو من تلاميذ البخاري، والأصل أن التلميذ يروي عن شيخه، ولكن حصل في بعض الأحيان أن البخاري روى عن تلميذه محمد بن إسحاق السراج، فصار الآن من رواية من؟ الأكابر عن الأصاغر. هل نكتفي بهذا؟ نقول لا، لا يزال للموضوع بقية. محمد بن إسحاق السراج له راو يقال له أحمد الخفاف، وهو الذي يروي كثيرا من كتبه، والخفاف هذا توفي في سنة 93 و300، وقيل 94 وقيل 95، فإذا قلنا إنه توفي سنة 93 و300 فإن الفرق بين وفاته ووفاة البخاري كم؟ وفاة البخاري كانت سنة 56 و200، فكم سيكون الفرق بين وفاته ووفاة البخاري؟ يعني 137 سنة، صح؟ لا، 137 سنة. عندنا 44 سنة إلى 300، صح؟ وعندنا 93، 137، ولا مقتنعين ولا لسه مقتنعين؟ يعني هذا هو صحيح، 137 سنة. طيب، يعني لاحظوا، يعني اثنين يشتركان في الرواية عن الشيخ يكون الفرق بين وفاتيهما 137 عاما، هذا بلا شك أنه فارق كبير، فبعض الناس لا يتقبل هذا، يقول هذا لا يمكن، هذا غلط، لا بد أن في الإسناد غلطا. كيف؟ يقول لا بد أن يكون أحمد هذا هو الذي روى عن السراج، والسراج يروي عن البخاري وليس العكس، فهذا قد وقع في بعض الأحاديث. نعم هي على قلتها أو هي قليلة، لكن ينبغي أن ينبه عليها حتى لا يكون العكس فيقع الإشكال بسبب هذه القضية. فهذا يسمى السابق واللاحق. السابق هو البخاري، واللاحق هو أحمد الخفاف. فيسمون هذا النوع من أنواع علوم الحديث معرفة السابق واللاحق. فائدة معرفته حتى لا يظن أن في الإسناد خطأ حينما يشترك السابق واللاحق في الرواية عن شيخ واحد وقد تباعدت وفاتاهما، وفاة السابق ووفاة اللاحق، وخاصة إذا كان الفرق كبيرا مثل هذا الذي ذكرت، والله تعالى أعلم. طيب، من الأمور التي نحب أن ننبه عليها، يعني ننتقي الأشياء المهمة التي يحسن التنبيه عليها، التصحيف. التصحيف وقد يدخل أو قد يكون يعني بعضهم يسميه التحريف أو يجعل التحريف يعني نوعا والتصحيف نوعا آخر، كل هذا سننبه عليه إن شاء الله تعالى. التصحيف مأخوذ من قولهم صحفي، وهو من يأخذ عن الصحف، والذي يأخذ عن الصحف قد يقع في أخطاء لا يمكن أو لا تمكن معرفتها إلا بطريق السماع، فالأخذ عن الصحف قد يداخله الغلط. فربما مثلا وجد كلمة مركبة من الباء ثم الشين ثم الياء ثم الراء، فيقرأها ماذا؟ بشير، سيقرأها بشير، ولكن هذا الاسم لهذا الراوي الذي مثلا في هذا الموضع هو بشير بضم الباء. طبعا هذا ما يمكن يؤخذ إلا بطريق السماع والأخذ عن الشيوخ، ولا يكتفى فقط بمجرد الأخذ من الصحف. اللهم إلا أن تكون هذه الصحف مضبوطة بالشكل، ومع ذلك فالشكل قد يداخله التصحيف أيضا. ولهذا ألف الذهبي كتابا اسمه مشتبه النسبة، جاء في هذا الكتاب إلى بعض الأحاديث، بعض الكتب التي ألفت فيما سبق في الأسماء التي قد يحصل فيها شيء من الغلط والتصحيف ونحو ذلك. في عدة كتب ألفت، ومن أهمها كتاب الإكمال لابن ماكولا. فجاء الذهبي لكتاب ابن ماكولا ولبعض الكتب الأخرى وأخذ ما فيها وجعله مضبوطا في هذا الكتاب، لكن ضبطه الذهبي بالشكل ولم يضبطه باللفظ. فمثلا بشير تجده مثلا يضع ضمة على الباء، ولو أنه قال نصا هكذا بضم الباء لكان هذا أبعد عن التصحيف. فإذا جاء من ينسخ هذا الكتاب فإنه قد يخطئ في هذا الشكل، وقد يكون الشكل أيضا تعرض لرطوبة أو مع القدم يعني ما عاد الشكل متضحا، فيقع بسببه التصحيف. ولذلك يفضلون أن لا يكون الضبط بالشكل فقط بهذه الفتحة والكسرة ونحو ذلك، بل يفضلون أن يكون مضبوطا كتابة. طيب، جاء بعد ذلك ابن ناصر الدين فوجد أن هناك أشياء وقع فيها الغلط في مشتبه النسبة للذهبي، الله أعلم هل هو من الذهبي أو من النساخ، فنبه على ذلك فألف كتابه التوضيح، توضيح المشتبه. وهذا الكتاب يقع في عدة مجلدات، يمكن قرابة 14 مجلدا أو ربما أكثر، أنا نسيت. نبه فيها على هذه الأوهام التي وقعت في مشتبه النسبة الذهبي. إذن هذا التصحيف يقع بسبب الاعتماد على الكتب وعلى الصحف، ولكن وجد بعد النظر أن التصحيف معناه أشمل من هذا، فلذلك يقولون التصحيف قد يقع في الإسناد وقد يقع في المتن. فبالنسبة لتصحيف المتن قد يكون ناشئا بسبب البصر أو بسبب السمع أو بسبب المعنى. كيف؟ قالوا قد يقع بسبب البصر إذا كان الاعتماد على الكتاب، ويمثلون له بحديث باللهيعة: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، أخطأ فيه باللهيعة. والصواب احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، يعني اتخذ حجرة. جاء وقت الأذان؟ طيب. الصواب احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اتخذ حجرة في المسجد، هذا صواب الحديث. لكن كتابة الراء والميم قد تشتبهان، لا تقل الميم التي لها عصا نازلة، لا، وإنما الميم التي هكذا. نعم، فهنا قد تشتبه في الكتاب بالراء، فظن ابن لهيعة أن الصواب احتجم، لأن احتجر لفظة غريبة، فظن أن هذه اللفظة احتجم فصحف، فصار التصحيف بسبب النظر من خلال قراءته من الكتاب. وقد يكون التصحيف بسبب السمع، والتصحيف بسبب السمع إذا كان هناك ألفاظ على وزن صرفي واحد. نعرف أن بعض الألفاظ وإن كانت مختلفة تماما، لكن هي ولفظة أخرى على وزن صرفي واحد يحصل بسببها اللبس. يقولون هذا مثل واصل الأحدب وعاصم الأحول، تجد أن هذا الاسم مع ذاك الاسم على وزن صرفي واحد، فقد يقع بسببه التصحيف. واصل الأحدب، عاصم الأحول، فربما كان الشيخ قال حدثنا واصل الأحدب، فلشهرة عاصم الأحول يظن ذاك وهو مثلا مشغول بالكتابة بكتابة الحديث ظن أنه عاصم الأحول، لأن الذي استقر على سمعه وزن صرفي واحد، فيقع التصحيف لهذا السبب. هذا وقع، فلذلك ينبه عليه أهل العلم. قد يكون التصحيف بسبب المعنى، يعني اللفظ واحد ما تغير، ولكن يخطئ الراوي في فهم المعنى، وهذا أمثلته كثيرة، وفيه بعضها دعابة ونحو ذلك. فمن جملتها مثلا أن رجلا سمع محدثا يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره، فأخذ هذا الرجل يتلوم، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، والله أنا سمحت لجاري أن يسقي من ماء مزرعتي، يعني هو جعل ماء مزرعته تسقى به مزرعة جاره، فأظن أن هذا هو معنى هذا الحديث. والحديث المقصود به أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وطئ السبايا حتى تستبرأ أرحامهن، فإذا كان في الحروب وكان هناك سبايا، يعني أخذت بعض النساء من الأعداء على أنهن مملوكات، فلا يتعجل من حصرت هذه المملوكة في نصيبه فيطأها حتى يستبرئ رحمها، فإنها قد تكون حبلى من زوجها السابق أو من غيره، الله أعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره، يعني كان عن رحم المرأة بأنه زرع، وكان عن ماء الرجل الذي هو المني بالماء، وكأنه يفهم منها أنه الماء المعتاد، وإنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرته لكم. فهذا مما يقع فيه التصحيف بالمعنى، وأما اللفظ ما حصل فيه أي تصحيف. التصحيف في الإسناد كذلك أيضا يقع بنفس الشيء، مثل ما قلت يعني عن تصحيف السمع. وأكثر ما يقع التصحيف في الإسناد بسبب الأسماء قليلة الاستعمال، وإذا كانت موجودة في الكتب وطال الأمد على ذلك الكتاب. ويقع هذا من أئمة كبار حفاظ متقنين، مثل عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن مهدي إمام الإمام لا يشق له غبار، وكان أخذ أحد الأحاديث عن بعض شيوخه، وفي الإسناد راو يقال له قيس بن حبتر، ولكن جرت عادتهم أنهم لا ينقطون الكتب ولا يشكلونها أيضا. فقيس بن حبتر تصور هذه الكلمة بلا نقط، كيف ستقرأها؟ طيب قيس قل إنها واضحة، يعني رسمها حتى ولو لم تنقط سنقرأها قيس. لكن حبتر تصور الآن رسم حبتر، أقرب شيء لها ما هو؟ لا، جبير، أقرب شيء لها جبير. فهكذا نطقه عبد الرحمن بن مهدي فقال قيس بن جبير، فوقع التصحيف على عبد الرحمن بن مهدي في حبتر فسماه جبيرا. لماذا؟ لأنه حينما كتب الكتاب وهو شاب قوي وسمع هذا اللفظ من الشيخ ما ظن أنه سيصحف هذا، فعادتهم أن لا ينقطوا الكتاب، اللهم إلا إذا كان هناك حاجة للنقط. فهو لم يرى حاجة لنقط هذا الاسم لأنه معتمد على معرفته. ولأجل أن هذا الراوي قليل الورود في الأسانيد، حينما تذكره أو حينما اطلع عليه عبد الرحمن المهدي بعد أمد كان قد نسي الاسم على وجه الحقيقة، إن شاء الله تعالى كان قد نسي الاسم على وجه الحقيقة، فنطقه بما تراءى له من خلال ظاهر الرسم. فهذا يقع بسبب النظر، ولذلك هو بسبب الصحف، ولذلك سمي تصحيفا لأنه أكثر ما يقع بسبب الأخذ عن الصحف ولم يصاحبه تلقي سماعا. وإن كان هناك سماع فإنما يكون ذلك السماع يعني بعد فترة، يعني قبل فترة طويلة، ثم حصل بعد ذلك التصحيف. لأهمية هذا الموضوع ألفت كتب كثيرة في التصحيف على وجه الخصوص، وفي كتب متعلقة بالتصحيف. فمن الكتب التي ألفت في الموضوع كتاب التصحيف للدارقطني، وكتاب التصحيف للخطابي، ومن أجودها كتاب تصحيفات المحدثين للعسكري لأبي أحمد العسكري. فهذه الكتب من أهم ما ألف في هذا الباب. لكن هناك أيضا الكتب التي تتحدث عن مشتبه النسبة، هي أيضا تعالج التصحيف، مثل تلخيص المتشابه للخطيب البغدادي، أو مثل المؤتلف والمختلف للدارقطني، أو مثل مشتبه النسبة لعبد الغني ابن سعيد، أو مثل الإكمال لابن ماكولا، أو نحو هذه الكتب، كلها مما يعالج قضية التصحيف. فإنهم يأتون بالاسم وما يشابهه ويبدأون يتحدثون عنه، فتجد أنه يأتي مثلا بسريج وشريح، سريج وشريح، فيبين يقول سريج بن يونس وشريح ابن يونس. فأنت لو جاءك في هذا الاسم غير منقوط ما تدري هل هو سريج بن يونس أو شريح بن يونس، صح أو لا، لأن الرسم واحد. فهذا إنما يعرفه من كان يعرف الشيوخ والتلاميذ والأحاديث وهلم جرى، ولكن يقع فيه التصحيف كثيرا، فلذلك ينبهون عليه، والله تعالى أعلم. الإخوة يقولون في فترة استراحة يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال من أحد الإخوة يقول فيه: متى يقال رواه البخاري أو أخرجه البخاري، سواء في الصحيحين أو الكتب الستة وللبحوث العلمية أو غيرها؟ يعني سواء قلنا أخرجه البخاري أو رواه البخاري أو متفق عليه، فكلها بمعنى واحد، والمقصود أن هذا الحديث مخرج في الصحيحين، صحيحي البخاري ومسلم. طيب، ها هنا موضوع من الموضوعات المهمة في علم الحديث، وهو مبحث زيادة الثقة، وله تعلق ببعض ما كنت أشرت إليه سابقا، له تعلق بمبحث الشاذ وبمبحث الأفراد وهلم جرى. فمبحث زيادة الثقة من المباحث المهمة التي تكلم فيها المحدثون وتكلم فيها الفقهاء والأصوليون، ولكل منهم اجتهاد، وقد يقع في بعض الأمثلة التي يتكلم عليها علماء الحديث ما يشوش على طالب العلم وضوح الضوابط في التفريق بين الزيادة المقبولة والزيادة غير المقبولة. فالحديث أيها الإخوة المروي قد تأتي فيه بعض الزيادات، إما في الإسناد أو في المتن، وقد تكون هذه الزيادة مقبولة وقد تكون مردودة. فإذا كانت الزيادة مقبولة فإنها يصدق عليها أن يقال إنها زيادة ثقة، وإذا كانت مردودة فإنها تكون شاذة. فإذا الزيادة إن لم تقبل فإنها تكون شاذة، والشاذ دائما يقابله المحفوظ. فيقال للوجه الذي رجحناه وهو الوجه الذي ليست فيه الزيادة إنه هو المحفوظ، ويقال عن الوجه الذي فيه تلك الزيادة إنه الشاذ. وأما إن كانت الزيادة مقبولة فليس هناك شذوذ، وإنما يكون هذا حديثا مقبولا ينبني عليه العمل سواء في العقائد أو في الأحكام. بالنسبة للزيادة قلت إنها تقع في الإسناد وفي المتن، والفقهاء والأصوليون يعتنون بالزيادات المتنية كثيرا ويتسمحون في قبولها إذا كان الزائد ثقة، ولا يجرون عليها قواعد المحدثين. والقواعد التي يقعدها المحدثون نجد أنها قواعد تشمل الزيادات الواقعة في المتون وفي الأسانيد. فالحديث الذي يروى ثم نجد بين رواته بعض الاختلاف، فمنهم من تختلف روايته عن رواية الآخر بالزيادة أو بالنقص في الإسناد أو في المتن، فهذا الحديث ينبغي أن ينظر فيه إلى الراوي الذي تجتمع فيه الأسانيد، وهذا يسمى مخرج الحديث، يعني الراوي الذي عليه مدار الأسانيد، تماما مثل أصل الشجرة. أنتم ترون هذه الشجرة سامقة في الهواء، ولكنها في الأرض في نقطة الالتقاء تتفرع بعد ذلك فروعها في الأرض، فلو أنك حفرت في الأرض لوجدت جذور هذه الشجرة قد ساخت في الأرض وتشعبت، وتكتسب هذه الشجرة قوتها من هذه الفروع التي ساخت في هذه الأرض، وهذه الفروع تلتقي في نقطة الالتقاء بين الأرض والشجرة، أو يعني المكان الذي تخرج منه الشجرة إلى الهواء وتنبعث من الأرض، هذا يسمى أصل الشجرة، يعني نقطة التقاء هذه الفروع. تماما الأسانيد هكذا، نجد أنها تروى من الأسفل متعددة ثم تلتقي في شيخ، هذا الشيخ الذي تلتقي فيه هذه الأسانيد هو الذي عليه مدار هذه الأسانيد ويسمى مخرج الحديث أو أصل الحديث. هذا الشيخ هو الذي يحصل منه أو عليه الاختلاف، وفي الغالب أن هؤلاء الشيوخ تكون مجالس التحديث عندهم واحدة، فإذا حدث بالحديث في مجلس ثم افترق الرواة عن ذلك المجلس ما بين زائد وناقص، فإن خللا ما قد وقع في الرواية ها هنا، فالمحدثون يفتشون في هذا الخلل كيف وقع، وهذا بحسب الاتفاق والافتراق بين الرواة، فينظر إلى هذا الاختلاف على وجه على كم وجه وقع. لنفترض مثلا أن هناك زيادة في المتن، زيادة لفظة ينبني عليها حكم أو جملة، ونظرنا إلى هؤلاء الرواة الذين رووا عن هذا الشيخ فوجدنا 3 يروون الحديث بالزيادة و3 يروونه بغير الزيادة، فهذه حالة. حالة أخرى وجدنا 1 يروي الحديث بالزيادة و3 يروونه بغير الزيادة، أو العكس، 3 يروونه بالزيادة و1 يرويه بغير الزيادة، فصارت الآن 3 حالات. هنا يبدأ المحدثون في النظر في هذه الطرق والاختلافات. فالوجه الأول مثل ما لو وجدنا الحديث يرويه 3 بذكر الزيادة و3 بغير الزيادة، هنا يقبل المحدثون هذه الزيادة ولا تؤثر هذه الزيادة على رواية الذين لم يذكروها، اللهم إلا أن يكون عدم ذكرهم يترتب عليه إخلال بالمعنى، فهنا يكون هناك تدخل من لون آخر، لكن نحن نفترض الآن أنها زيادة لا يترتب عليها إخلال برواية الذين لم يذكروا هذه الزيادة، فهنا نقول إن هذه الزيادة مقبولة. لماذا؟ لأن هؤلاء 3 قد تابع كل منهم الآخر. طيب، إذن هذا حكم واضح، نقول تقبل الزيادة في هذه الحال. المثال الثاني، 1 روى الزيادة و3 لم يروها، 1 ذكر الزيادة و3 لم يذكروا هذه الزيادة، هنا نقول إن هذا 1 لا نتصور أنه يصيب ويخطئ هؤلاء 3، لا نتصور أنه يحفظ وينسى هؤلاء 3، فإذن رواية هذا 1 نقول عنها إنها شاذة، ورواية 3 نقول إنها هي المحفوظة، فنعل هذه الزيادة. انظروا كيف في الموضوع السابق أو في الحالة السابقة قبلنا الزيادة والآن رددنا هذه الزيادة. قد يقول قائل أو يورد أحد بعض الإشكالات على هذا، أقول هناك أحيانا تفصيلات دقيقة في هذه الجزئية ليس هذا موضعها، أنا الآن أضع تقريبا الخطوط العامة والمهمة في الموضوع، أما الحالات الاستثنائية فهذه من دقائق هذا العلم، هذه تكون في مراحل متقدمة إن شاء الله تعالى. لكن إذا فهمنا هذا فإننا نكون قد قطعنا شوطا بعيدا إن شاء الله تعالى جدا. طيب، إذن هذه حالة أمرها واضح، واحد في مقابل ثلاثة، هذا الواحد روايته شاذة وهؤلاء الثلاثة روايتهم هي المحفوظة. العكس، ثلاثة جاءوا بالزيادة وواحد لم يأتي بالزيادة، ما رأيكم؟ من باب أولى، من باب أولى أن نقبل هذا. إذا كانت الحالة الأولى ثلاثة في مقابل ثلاثة وقبلنا الزيادة، فهنا ثلاثة في مقابل واحد، من باب أولى أن نقبل رواية الثلاثة، فتكون الزيادة ها هنا مقبولة ولا تؤثر على رواية ذلك الواحد، إلا أن يكون هناك تعارض، وهذه كما قلت حالة مستثنى. طيب، الكلام كله الآن مفترض في حال اتحاد المجلس، يعني كلهم قاموا من مجلس واحد. لكن لو كان هذا الشيخ حدث بالحديث في أكثر من مجلس، وعرفنا أن ذلك الواحد الذي ذكر الزيادة أخذ الحديث عن الشيخ في مجلس لم يأخذه منه فيه أولئك الثلاثة الذين لم يذكروا الزيادة، فإن الحالة الآن تستدعي قبول هذه الزيادة. لماذا؟ لأنه لم يخالف أولئك الثلاثة، وإنما حديثه مثل حديث انفرد به تماما، فإذا كان ثقة ويقبل تفرده عن ذلك الشيخ فهذه الزيادة تكون مقبولة في هذه الحال. إذن هناك فرق بين اتحاد المجلس واختلاف المجلس، إنما نحكم على الزيادة بالشذوذ إذا كان المجلس متحدا، لأننا لا نتصور أن يقوموا كلهم من ذلك المجلس وواحد هو الذي جاء بهذه الزيادة والباقون لم يأتوا بها نسيانا أو هذا يعني غير متصور. ومن نظر في رواية الذين خالفوا هذا من حيث الاتفاق فيما بينهم على هذا اللفظ، فإنه يجد فعلا أن هؤلاء الثلاثة بين روايتهم تجانس، بينما ذاك في روايته شيء من الخروج عن هذا التجانس الذي عند هؤلاء الثلاثة. ولكم أن تتصوروا هذا في مثل هذا المجلس، لو قمتم وكلكم يعني ذكرتم هذا الكلام الذي ذكرته، إلا أن واحدا ذهب وقال إن سعدا يقول إن الزيادة من الثقة مردودة تكون شاذة، بهذا الإطلاق، وأنتم تقولون إنه قال إن الزيادة من الثقة تكون مقبولة إذا كان المجلس مختلفا، وأما إذا كان متحدا ففيها تفصيل إن كان هناك متابعة من الراوي الذي جاء بالزيادة من قبل رواة آخرين فإن الزيادة تكون مقبولة، وإن انفرد وخالف الآخرين فالزيادة تكون، يعني جئتم بهذا التفصيل، فهنا ما يشعر بأن الذي حكى عني ذلك القول لم يضبط، لأن المكان واحد الذي قمتم منه كله واحد. فهذا أيضا شبيه بالحالة التي نتحدث عنها عند هؤلاء الأئمة. قد يقف بعضنا على قول بعض أهل العلم الزيادة من الثقة مقبولة، الزيادة من الثقة تكون مقبولة بالتفصيل الذي ذكرته، أما إطلاق القول بأن الزيادة من الثقة مقبولة فهذا ليس بصحيح. وإن وجدت هذه العبارة من بعض أئمة الحديث فإنه ينبغي أن ينظر لماذا أطلقها، ما هو الحديث الذي أطلقها عليه، فستجد أن هناك حالة من الحالات غير هذه التي نتكلم عليها، مثل ما لو كان هذا أو لو كانت هذه الزيادة في ثنايا إسناد معنعن، فإذا جاءت في ثنايا إسناد معنعن كما كنت نبهتكم عليه سابقا أنه لابد في مثل هذه الحال من تحقق شرطين، الشرط الأول هو التصريح بالسماع في موضع الزيادة، والشرط الثاني أن يكون من نقص أكثر عددا أو أوثق ممن زاد. فإن تحقق هذان الشرطان قبلنا الإسناد الناقص، وإلا فالأصل قبول الإسناد الزائد، والزيادة من الثقة هاهنا مقبولة. يقصدون يعني بعضهم إذا أطلق هذه العبارة يقصد بها هذا المعنى، ولا يقصد هذه العبارة بإطلاق أنها تكون مقبولة بإطلاق، لا. يعني على سبيل المثال لو جاءنا القسم الثاني وهي الزيادة في الإسناد، فالزيادة في الإسناد إما أن تكون بوصل المرسل، فهنا لا نقول إن الزيادة من الثقة مقبولة، هذا يكون عند غير المحدثين، هم الذين يقولون هذا الكلام. أما المحدثون فيقولون لا، إذا اختلف عندنا الرواة في إسناد، والاختلاف كما قلت على شيخ واحد، فواحد وصل الحديث ذكر الصحابي فيه، وثلاثة جعلوا الحديث مرسلا، كلهم قاموا من مجلس واحد، فإن هذا الشيخ إما أن يكون حدث بالحديث مرسلا أو يكون حدث بالحديث متصلا. فما دام أن واحدا هو الذي ذكر الوصل وثلاثة ذكروا الإرسال، فالخطأ على الواحد أجوز منه على الثلاثة، فنحن لا نتصور أن الثلاثة هم الذين يخطئون ويصيب واحد. فتكون الرواية هنا أو الراجح من هذه الرواية الإرسال، فلا تكون الزيادة من الثقة مقبولة، يعني هذا الكلام ليس بإطلاق، ولا حتى الزيادة الإسنادية. الزيادة الإسنادية هي فقط فيما ذكرته لكم إذا كانت في ثنايا إسناد معنعا، أما ها هنا فالأمر يختلف. فنقول هنا ينظر إلى القرائن، أهم القرائن كثرة العدد والحفظ، فإذا كان واحد في مقابل ثلاثة رجحنا العدد، أو واحد في مقابل واحد ننظر من هو الأوثق فنقدم روايته، وهكذا لو حصل العكس، يعني لو كان الذي وصل الحديث ثلاثة والذي أرسل واحد، فأيضا نحن نقبل الحديث المتصل في مثل هذه الحال، ونقول عن الرواية المرسلة إنها شاذة. مثله تماما الوقف والرفع، يعني لو كان ثلاثة من الرواة يروون الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وواحد ذكر الحديث فجعله عن أبي هريرة من قوله موقوفا عليه، فنحن نقول عن رواية الواحد هذه إنها شاذة، وعن رواية الثلاثة إنها هي المحفوظة وهي الراجحة. فتعارض الوصل والإرسال أو الوقف والرفع معناهما واحد. أما لو كانت الزيادة في ثنايا الإسناد فهذا على ما ذكرته لكم، يعني لو كانت الزيادة في ما بين مثلا تابع التابعي والتابعي، مرة تذكر هذه الزيادة ومرة لا تذكر، فهذا على ما بينته لكم سابقا في مسألة الأخذ بالإسناد الزائد ولا نقبل الإسناد الناقص إلا بتوفر الشرطين اللذين ذكرتهما. كذلك أيضا لو حصل إبدال صحابي بصحابي، فرضنا أن الشيخ الذي عليه مدار الحديث واحد، وقام الجميع من مجلس فكلهم رووا الحديث على أن صحابيه أبو هريرة، وواحد ذكر أن صحابيه أبو سعيد الخدري، كلهم قاموا من مجلس واحد من شيخ واحد، فبلا شك أننا سنقدم رواية الثلاثة على رواية الواحد، فنقول عن رواية الواحد الذي قال إن الصحابي هو أبو سعيد نقول عنها إنها شاذة، ورواية الثلاثة هذه هي المحفوظة. وهكذا في أنواع الاختلاف التي ترد دائما المحدثون يستخدمون القرائن، وأهم القرائن كثرة العدد ثم قرينة الحفظ، كذلك قرينة الاختصاص. المقصود بقرينة الاختصاص يعني طول ملازمة الراوي لشيخه، فالراوي الذي تطول ملازمته للشيخ يكون لروايته قوة، يعني الاختصاص أحسن من الحفظ، وإذا تعارض الاختصاص والحفظ قدمنا الاختصاص. فلو كان هناك حديث يرويه عن شعبة اثنان، محمد بن جعفر و دعونا نفترض يعني واحدا من الحفاظ المشهورين كيحيى القطان مثلا، غندر ويحيى القطان اختلف على شعبة، نقدم رواية من؟ نقدم رواية غندر. لماذا؟ لأن له بشعبة اختصاص، مع العلم أن يحيى القطان لا يشق له غبار، ولكن غندر له بشعبة اختصاص، فالاختصاص هنا أفضل من الحفظ. ولهذا مثلا أصحاب الزهري الطبقة الأولى منهم هم الذين لهم بالزهري اختصاص، نجد أن بعضهم أقل حفظا من أصحاب الطبقة الثانية، ومع ذلك يقدمون على أصحاب الطبقة الثانية. يعني لو جئنا مثلا لشعيب بن أبي حمزة وابن جريج، ابن جريج أحفظ من عدد من مثل شعيب بن أبي حمزة، لكن إذا روي عن الزهري قدمنا رواية شعيب على رواية ابن جريج، لأن شعيبا من الطبقة الأولى من أصحاب الزهري، وابن جريج من الطبقة الثانية من أصحابه، لأنه لم تطل ملازمته للزهري كطول ملازمة شعيب ابن أبي حمزة. فهذه الأمور أرجو أن تكون إن شاء الله تعالى حاضرة في الذهن. تفضل. الثلاثة هؤلاء الذين في مقابل مالك في روايتهم عن الزهري، عن الزهري عموما، يعني لو واحد أحفظ بكثير والثلاثة أقل حفظ بكثير، وهذا مثلا جاء برواية بزيادة، هؤلاء لم يطلع. لا يختلف الحال، يعني ننظر للشيخ، فإذا كان طبعا المسألة هذه ممكن أفترض لك فيها عدة صور يتحدث عنها المحدثون، ولهذا نحن قلنا عن موضوع علم العلل أن بعضهم يعده أشبه بالسحر والكهانة. لماذا؟ لأني أحيانا ربما جئتني برواية ثلاثة ثم ذهبت أفتش فيها ورجعتها إلى رواية واحد. كيف؟ لهذا يعني ليس كل متابعة تكون متابعة، يعني رواية هؤلاء الثلاثة ليس بالشرط أن يكون فعلا هؤلاء الثلاثة كلهم أخذوا عن هذا الشيخ. فلو افترضنا أن واحدا منهم مدلس ويكون أخذ عن الراوي رقم اثنين فأسقطه، فظهر لنا الحديث كأنه يرويه ثلاثة وهم في الحقيقة اثنان، فشوف الثلاثة الآن عادت لرواية اثنين. طيب لا يزال يعني أيضا فيه اثنين، واحد منهما يدعم الآخر، فذهبنا ونظرنا وإذا بأحدهما قد تأثر بالآخر، وإلا فهو موافق في الأصل لرواية مالك، لكن جارى هذا في خطأه لأمر ما، وهذا قد يقع. يعني نحن لا نفترض مثلا أشياء لا تقع، نتكلم عن أشياء موجودة وأمثلتها موجودة. ففي كتب العلل تجد أمثلة حينما يأتي هذا الحديث مرويا من طرق يبين العلماء أن هذه ليست طرقا وإنما مردها إلى ذلك الطريق، وإنما حصل تدليس في الحديث وكلهم أخذوا عن هذا. أحيانا لا يكون تدليسا وإنما يكون سرقة للحديث، وسرقة الحديث مثل سرقة المال تماما. يأتي أحدهم لراو هو الذي روى هذا الحديث فيأخذ عنه هذا الحديث ويذهب ويقول حدثني فلان، يذكر شيخه. لا شك هذا يدخل في الوضع في الحديث، ولكنهم يسمونه بهذه التسمية لأن له أصلا من طريق راوي آخر. لكن الذي أتحدث عنه هو التأثر، التأثر لا يختلف. التأثر مثل تأثر أبي عوانة والضاح بن عبد الله ليشكري بشعبة حينما قال مالك بن عرفطة. ف كل الرواة يروون عن هذا الراوي فيقولون مالك خالد بن علقمة، شعبة يسميه مالك بن عرفطة. بين أهل العلم أن شعبة أخطأ في اسم هذا الراوي، والصواب كما قال الآخرون خالد بن علقمة، لكن الإشكال جاء في أن شعبة قد توبع من أبي عوانة والضاح بن عبد الله ليشكري فقال حدثنا مالك بن عرفطة، فهنا بعض الناس يعني بدأ يشوش عليه هذا الأمر، قالوا كيف نقول إن شعبة، شعبة يعني إمام حافظ وقد توبع من حافظ آخر وهو أبو عوانة، فكيف يقال إنه وهم؟ إذن هناك راويان أحدهما مالك بن عرفطة والآخر خالد بن علقمة، فشعبة روى عن هو وأبو عوان عن واحد وأولئك رووا عن واحد، فأظن أنهما واحد وهما اثنان، بعض الناس يتصور هذا التصور. لكن لو ذهبنا نتبع هذه المسألة وجدنا أن أبا عوان حينما حدث بهذا قيل له إن الآخرين يخالفونك ويقولون خالد بن علقمة، فكيف أنت تقول مالك بن عرفطة؟ قال وأنا أقول أيضا، يعني وأنا أقول خالد بن علقمة، ولكن ماذا أصنع بشعبة؟ شعبة حاد، وهو من الأئمة الذين تصدوا للرواة الكلام في الرواة جرحا وتعديلا، فحينما روى الحديث وقال خالد بن علقمة قال له شعبة لا أخطأت، هو مالك بن عرفطة وليس خالد بن علقمة، فقال طيب، فرضخ لشعبة فصار يقول مالك بن عرفطة. فلما قيل له لا هو خالد بن علقمة قال نعم أنا أقول خالد بن علقمة، ولكن ماذا أصنع بشعبة؟ فعرف أنه جار شعبة في خطأه. فترجع أحيانا الطرق إلى طريق واحد، وهذه يكتشفها المحدثون بقراء وبمعرفة لأحاديث الراوي ولكتبه ولغير ذلك من أنواع المعارف. لكن لو افترضنا هذا الكلام الذي افترضته موجودا، وهو أن يكون هناك ثلاثة، نقول واحد منهم ثقة والآخر يعني صدوق والآخر فيه ضعف، وخالفهم جبل في الحفظ والإتقان كمالك، نقدم رواية من؟ نقول نحن ننظر إلى الشيخ، فإن كان شيخهم هو الزهري وهؤلاء الثلاثة ليسوا من الطبقة الأولى من أصحاب الزهري، فإننا في هذه الحال نقدم رواية مالك، إلا أن يكون هناك قرينة أخرى تكشف خطأ وقع في رواية مالك، فالبشر غير معصومين من الوقوع في الخطأ. لكن إذا كان بهذا الافتراض فقط في هذه الحدود نقول نقدم رواية مالك، لأن الاختصاص هنا يفوق العدد، وخاصة أن هذا العدد يعني مهلهل كما رأينا. لكن لو كان الثقة هذا هو من أصحاب الطبقة الأولى ووافقه اثنان من أصحاب الطبقة الثالثة، فنحن لو افترضنا مثلا يونس بن يزيد وخالف مالكا ووافق يونس اثنان من الطبقة الثالثة، فهنا سنقدم رواية يونس ومن وافقه على رواية مالك وهكذا. هو بمفرده لو يقابل بأفراد هؤلاء الثقات هو أفضل منه، ولكن لغلبة العدد قدمنا رواية أولئك إذا كانوا ثقات، لكن عندما يخالفهم في جملته ضعاف لا ننظر إلى هذه إلى المخالفة ونقدم أو لا ننظر إلى هؤلاء الجمع لضعفهم ضعف غير مجرد، وهؤلاء وهذا الشخص كالإمام مالك والإمام الشافعي روايته أوثق ويعني أثبت، تكون هذه كخلاصة أو قاعدة لو خالف الثقة من هو أوثق منه كما أو كيفا كانوا هم في مفردهم أقل منه، في مفردهم هم ثقات لكن أقل منه، لكن العدد جبر هذا القصور. يعني أنت تريد تستخدم كلمة كما أو كيفا؟ لو كان كيفا واضحة أن هذا المفرد هو أقوى من مفرد فلان من الناس. لكن نفس التعريف الذي ذكره المحدثون يؤدي نفس الغرض. يعني حينما نعرف مثلا رواية الشاذ أو نعرف الحديث الشاذ بأنه ما يخالف فيه الثقة من هو أوثق منه أو أكثر عددا مع اشتراط الثقة حتى نخرج كلام الأخر. يعني لو جاء ثلاثة أو أربعة هم في يعني أقل من مستوى الثقة، يعني خفيف الضبط، صدوق يهم يعني في حفظه نظر، وكانوا خمسة بمقابل الإمام مالك لم ننظر إلى هذا العدد. يعني هو مسألة اشتراط أن يكونوا ثقات بالنسبة لكثرة العدد، هذه ما نستطيع نضيفها. لماذا؟ لأن قد تقدم أحيانا رواية الأكثر عددا حتى وإن كان فيهم ضعف، وترد رواية الثقة. نعم قد تقبل هذا أحيانا. وعلى كل حال كل إسناد بما يناسبه، أي يعني ما تستطيع تضع قاعدة مطلقة تطبقها على كل شيء، قد تقبل أحيانا قد ترد أحيانا بحسب قراءة تقوم بذات الإسناد. فيه موضوع يعني من الموضوعات المهمة، الحمد لله يعني نحن أتينا تقريبا على مجمل الموضوعات، لأن يبقى بعد ذلك بعض الموضوعات التي تحتاج إلى يعني دروس معينة، مثلا مبحث الجرح والتعديل، هذا ينبغي في الحقيقة أن يكون دورة مستقلة، لأن طرقه كما هو موجود في كتب المصطلح يكون خفيفا وما يفي بالغرض، فينبغي أن يطرق بقوة. فلذلك يعني أنا أرى أن الجرح والتعديل هذا ينبغي أن يكون مادة مستقلة أو فن مستقل. نعم هم يتكلمون عليه يعني في ثنايا كتب المصطلح، لكن بكلام ليس فيه تفصيل. لا بأس يعني بإعطاء يعني بعض القواعد العامة في هذا، لكن يبقى هناك أشياء وأشياء كثيرة. فمبحث الجرح والتعديل في الحقيقة من المباحث المهمة، وعلم الرجال هذا ينبغي أن يكون فنا مستقلا وقائما بذاته. ونجعل القواعد، قواعد علم الحديث التي تكلمنا على بعضها، هذه هي التي تمثل مادة المصطلح. فيه أشياء تكميلية، يعني كما قلت يوم أمس هي من ترف علم الحديث، أو يعني ليست أشياء يحتاجها طالب العلم مثل ما يحتاج الأشياء التي تكلمنا عليها، مثل الكلام على الحديث المسلسل مثلا، أو على بعض المصنفات الحديثية كالكلام مثلا على المسانيد والسنن ونحو ذلك. هذا يحتاج ما نسميه بمناهج المحدثين، ومناهج المحدثين هذه ينبغي أيضا أن تكون مادة قائمة بنفسها، لأنك إن تكلمت على شيء فقد أهملت أشياء. ومناهج المحدثين في كتبهم بالحقيقة ينبغي أن يكون طالب العلم عالما بها على وجه العموم، لأنه يستخدم هذه الكتب وهي آلته لهذا الفن. فسواء كانت هذه الكتب كتب رواية كالكتب الستة، أو كتب رجال كالتاريخ الكبير والجرح والتعديل ابن أبي حاتم وغيره، ينبغي أن يتعرف طالب العلم على منهج هؤلاء الأئمة في كتبهم، أو كتب الشروح الحديثية وطريقة مؤلفيها فيها ما بين شروح مستفيضة أو متوسطة أو مختصرة، وما يسمى بتعليقة أو تفسير أو تفسير غريب أو غير ذلك على اختلاف المسميات في هذا، أو ما يتعلق بخدمة الكتب الحديثية من زوايا أخرى مثل كتب الأطراف على سبيل المثال، أو إفراد كتب معينة، إفراد رجال كتب معينة بالترجمة وبيان أحوالهم، أو الكلام على أحاديث كتب معينة من زاوية تحتاجها، مثل ما حصل من الجياني في كتابه تقييد المهمل وهكذا. ف فكل هذه المناهج يحتاجها طالب العلم، بالإضافة إلى بعض الكتب المساعدة مثل كتب التخريج. هو يحتاج أن يتعرف على كل كتاب من كتب التخريج وطريقة مؤلفه فيه، يحتاج أن يتعرف على سبيل المثال على نصب الراية، على البدر المنير، على ما تفرع منهما كالدراية أو التلخيص الحبير، أو بعض كتب التخريج الأخرى كتخريج حديث الكشاف والو مجرة. كذلك أيضا مما يدخل فيه كتب التخريج مثلا الجامع الكبير للسيوطي، طريقة السيوطي فيه، أو ما تفرع منه مثل الجامع الصغير وزيادة الجامع الصغير والفتح الكبير الذي ضم الزيادة للأصل، ثم كنز العمال الذي جاء لهذه الجهود كلها ثم رتبها على أبواب الفقه، وكيف رتب هذه الأبواب، يعني أشياء كثيرة كلها يحتاج طالب العلم أن يتعرف عليها لأنها هي مفاتيحه. فلو جاء طالب العلم مثلا لكنز العمال وقيل له هذا الكتاب يعني مرتب على أبواب الفقه، ذهب لأول الكتاب يبحث ما وجد، والله عادة كتاب الطهارة هو أول الكتب، بحث نظر والله أول الكتب ليس هو كتاب الطهارة، يعني يقول إذن هذا المصنف ما جعل كتابا للطهارة. طيب وجد بعض الكتب فقال لعله قدم هذه يعني على كتاب الطهارة، ويأتي كتاب الطهارة هو ثاني كتاب أو ثالث كتاب، مشى ما جاءه كتاب الطهارة، لأنه لا يعرف منهج صاحب الكتاب في كتابه، لأنه رتب الكتب الفقهية على حروف المعجم، فكتاب الطهارة يجعله في حرف الطاء، ولذلك يقدم كتاب الحج على كتاب الطهارة، بينما الأصل أن كتاب الطهارة يتقدم على كتاب الحج وهل مجرى. فلا بد لطالب علم أن يتعرف على مناهج الأئمة في كتبهم، كيف يتعامل مع هذه الكتب أيا كانت هذه الكتب، فهذا فن قائم بذاته الذي هو منهج أو مناهج المحدثين. فكونه تطرق بعض هذه الكتب في كتب المصطلح وتترك الكتب الأخرى يعني ما صار هذا وافيا، ما نقول إنه خطأ، ولكن ينبغي أن يكون هناك طرق شامل لهذه الكتب حتى يتعرف عليه طالب العلم. ولا شك أن لكل كتاب ما يحتاجه، فبعض الكتب تحتاج أن تقف معها وقفات طويلة مثل صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو حتى الكتب السنة والكتب الستة كلها، وبعض كتب السنة الأخرى كمسند الإمام أحمد وموطأ مالك، هذه تحتاج إلى وقفات طويلة، وبعض الكتب يمكن ما تحتاج منك إلى وقفات طويلة لأن الكلام فيها يسير ولم يحصل لها من العناية مثل ما حصل للكتب الستة مثلا أو الدواوين المشهورة الأخرى كمسند أحمد وموطأ مالك. مما يعني أجده أيضا يحتاج إلى يعني أن يكون الكلام فيه متأخرا، الكلام على طرق التحمل والأداء. طرق التحمل والأداء لا أرى أن طالب علم الحديث يحتاجها في البداية، لأنها تحتاج إلى فهم ووعي لأشياء إذا اختمرت في ذهن طالب العلم بإمكانه أن يسهل عليه فهم طرق التحمل والأداء هذه. لكن والله تأتي لواحد مبتدئ وتبدأ تحدثه عن هذه الطرق وما يتعلق بها من مثل الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة وتبدأ تفصل في هذه تدوخ طالب العلم، يعني المبتدئ لسه ما يدرك مثل هذه. فلذلك الكلام عن طرق التحمل والأداء أحيانا يعني يحتاج إلى مصنف لوحده، وقد أفرده القاضي عياض بمصنف لوحده وهو كتاب الألماع في أصول الرواية وتقييد السمع، فبعض هذه تحتاج إلى وقفات طويلة. لو أن كتب المصطلح قسمت الموضوعات على هذا التقسيم يمكن يسهل علم الحديث على طلبة علم الحديث أكثر، فتؤخذ الأشياء المهمة والتي يحتاجها المبتدئ، وهي ما ذكرته لكم في يوم أمس وفي هذا اليوم، وتأتي بعد ذلك مراحل مثل ما قلت مكملة، منها ما يحتاجه طالب العلم ولكن يعني نرى من الصعوبة أن يأخذه في البداية، إلا أن يأخذه أخذا فقط مثل ما يقال كشم الرائحة، وهذا لا يكفي. يعني مثلا طرق التحمل والأداء لو طرقت طرقا سهلا لن يستوعبها طالب العلم الاستيعاب الكافي، وإنما سيعرف أن هناك شيء اسمه الإجازة وشيء اسمه العرض وشيء اسمه السماع. ولكن إذا دخلت به مثلا في الإجازة يعني سيتشتت عليه الذهن، لأن أقسام الإجازة التي لابد من الكلام عليها ستأخذه في بحر آخر، إلا أن يكون يعطى الإجازة هكذا يعني كمعلومة سريعة، وهذا سيجعل في ذهنه شيء من التساؤلات. على سبيل المثال لو قلنا مثلا إن الإجازة تعني أخذ الحديث جملة لسبب معين، كان مثلا طلبة علم الحديث حينما يرحلون إلى شيخ في بلد قد تقصر بهم النفقة، قد لا يكون عند الواحد منهم الوقت الكافي للسماع على شيوخ هذا البلد كلهم، فيأخذ عن بعضهم ويبقى بعضهم الآخر، ولا يستطيع أن يتغرب عن بلده أكثر من هذا الوقت، فيحتاج إلى الرجوع إما لسبب النفقة أو لغير ذلك. بعضهم يأخذ أبوه عليه العهد أن لا يمكث مثلا أكثر من 6 أشهر، وقد طارت به الرحلة وما بقي إلا مدة تكفيه فقط للرجوع إلى بلده، ولا يستطيع أن يخل بالعهد فيحتاج إلى الرجوع، وأيضا لا يريد أن يفرط في هؤلاء الشيوخ، لعله إذا رجع لا يأتي في رحلة أخرى إلا وقد مات بعضهم وفاته الحديث الذي عندهم، فهو يريد أن يعوض عن هذا كله بأي شيء بما يسمى بالإجازة، وهي أخذ الحديث جملة، فيطلب من الشيخ أن يجيزه بحديثه، فيأتي للشيخ، وربما كان عند الشيخ نسخة من كتابه فيعطيه هذه النسخة تقديرا له أو صدقة عليه، فيقول هذا كتابي وقد أجزتك بروايته، يعني بدلا من أن تجلس عندي مثلا شهر وأنت تقرأ علي حتى تختم هذا الكتاب حتى أثبت لك أنك سمعت علي هذا الكتاب، خلاص هذا يعني الكتاب بخطي وأنا واثق منه، وخذه وإقرأه واروه عني. هذا هو أعلى أنواع الإجازة وأهمها، وهي الإجازة المقرونة بالمناولة، بل والإعلام، إعلام وإجازة ومناولة كلها اجتمعت في هذه الصورة. فهو حينما قال هذا كتابي هذا إعلام، وحينما ناوله إياه تسمى مناولة، وحينما قال أجزتك بروايته هذا إذن وإجازة منه برواية هذه الأحاديث التي في هذا الكتاب. طيب هنا نبدأ نتساءل، يعني لو اكتفينا بهذا وقلنا طيب لو أنه أعطاه الكتاب ولم يقل له أجزتك بروايته ماذا يحصل؟ يجوز له أن يروي أو لا؟ طيب وحتى هذه الصورة يعني خلاص المحدثون قبلوها وسلموا بها؟ أقول لا، ما سلموا بها، فيها خلاف، يعني من المحدثين من لا يجيز هذا ويقول لابد أن يأخذ الحديث مجزأ، لابد أن يسمع الحديث إما من لفظ الشيخ أو يقرأ هو على الشيخ ويصوبه الشيخ، ومنهم من أجازها وهم الأغلب، لكن عند من يجيزها قد يبدو لنا التساؤل الآخر. طيب لو أعطاه الكتاب قال هذا كتابي وناوله إياه ولكن ما قال أجزتك بروايتي، تجوز له روايته؟ نقول لا تجوز، لا تجوز له روايته ما دام لم يأذن له، لم يجزه به. لكن يأتي بعض الناس ويقول لماذا؟ يعني هل يشترط في الحديث عن الشيخ أن يأذن لك الشيخ بسماع الحديث؟ نأخذه بمثال، النسائي رحمه الله لم يأذن له شيخه الحارث بن مسكين بالحضور عنده لأمر ما، يعني اختلف في ذلك. منهم من قال إنه رأى النسائي وعليه ثياب الجند فكرهه، يعني يمكن ظنه من رجال الحاكم أو ما إلى ذلك، فالمهم ما سمح له بالجلوس في حلقته، فصار النسائي يختبئ خلف الجدار ويسمع الحارث المسكين ويقول أخبرنا الحارث بن مسكين. طيب هو طرده من حلقتي لكنه يسمعه، بقي يسمعه وما يشترط إذن الحارث بن مسكين له. طيب ما دام لا يشترط، لماذا إذا قال هذا كتابي ها لماذا لا يذهب ويرويه عنه؟ هذه شبهة، وهي شبهة قوية في الحقيقة، لكنهم فرقوا قالوا ذاك سمع من اللفظ وأما هذا فلم يسمع هذه الأحاديث من لفظه، فلعله أعلمه قال نعم هذا كتابي وناوله إياه، ولكنه غير راضي عن أن يروي هذا الكتاب عن لكونه مثلا فيه أخطاء أو لا يريد لهذه الأحاديث أن تنتشر عنه لكونها غرائب أو لأن إشكالا ما وقع فيها، كل هذا وارد. فتبدأ هناك تساؤلات، وإذا رأوا لابد من التفصيل في مثل هذا، فلذلك أنا أقول ينبغي أن يكون هذا مجموعا مع بعض ويفصل فيه في مثلا دورة علمية مستقلة، وتكون مرحلة يعني متقدمة لا تصلح للمبتدئين وهلم جرا. لهذا يعني فيه أيضا مثلا آداب المحدث وطالب الحديث، هذا من الفضلة، من فضلة علوم الحديث، يعني هي آداب يذكرونها لأنها ينبغي أن يتحلى بها سواء الشيخ أو التلميذ. وهذه الآداب يعني عند من يقول لا هي لابد منها، كيف يعني تدرس علم الحديث لأناس ما تخلقوا بأخلاق أهل الحديث وما تأدبوا بأداب أهل الحديث، نقول طيب هذا ينبغي أن يسبق. ولذلك كان أجدادنا وأسلافنا في مرحلة الكتاتيب، يعني تعليم بداية القراءة والكتابة وما إلى ذلك، كانوا يعطونهم آداب الطلب، آداب العالم والمتعلم، فهذه كانت تعطى من الصغر قبل ما يتعلم العلم مثل علوم الآلة ونحو ذلك، قبل ما يتعلمها يعلمونه آداب الطلب، فهذه آداب ينبغي أن تسبق. كون المسلمين الآن فرطوا في هذه الآداب لا يعني هذا أنه يفترض أن تؤخذ في هذا الموضع، لأن إدخالها في علم الحديث في هذا يعني نحن لا نرفضها، ولكن نقول فيه ما هو أهم منها، فكونها تدرس الآن هي ينبغي أن تدرس سابقا قبل هذا، أما تدريسها الآن فلا يعني أنه لأجل أن يتخلق بها طالب العلم، وإنما تدرس على أنها جزء من علوم الحديث التي ذكرت في هذا، وهي مهمة، وقد ألف فيها الخطيب البغدادي كتابا بأكمله وهو كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. وهذا الكتاب الحقيقة حوى أشياء من آداب الطلب كثيرة، من جملتها كتابة الحديث وما ينبغي حيالها. كتابة الحديث هذه أيضا الحقيقة فن قائم بذاته، لأنها يعني ينبغي أن يغاص فيها في معاني عميقة، مثل التعامل مع النسخ الخطية وكيف ينبغي أن يكون، وإذا ما وقفت على بعض النسخ الخطية كيف تتعامل معها، يعني إذا ما وجدت مثلا زيادات في الهامش أو بعض المصطلحات التي في أثناء السطور كيف تفهمها، أشياء كثيرة يحتاجها طالب العلم، هذه كلها لابد أن تكون مجموعة وتعطى بشكل مفصل يستفيد طالب العلم. وأما الطرق المستعجل لها فإنه لا يعطي الفائدة المطلوبة والمرجوة من هذا. فعلى كل حال كل آداب الطلب هذه ينبغي أن تؤخذ مجموعة مع بعضها. كذلك ما يتعلق ب الصحابة رضي الله تعالى عنهم والكلام عليهم، هذا كله ينبغي أن يدخل في مبحث علم الرجال ومبحث الجرح والتعديل. طبعا هو يجعلونه دوما في آخر كتب المصطلح. كل هذه الأمور ينبغي أن تدخل في مبحث الجرح والتعديل، بل حتى كيفية التعامل مع كتب الرجال كلها ينبغي أن تدخل في مبحث الجرح والتعديل. يعني مثلا إذا جئت لكتاب التاريخ الكبير للبخاري وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، هذان من أهم كتب الرجال، لا بد الحقيقة أن يتعرف طالب العلم على كيفية التعامل مع هذين الكتاب وغيرها في الحقيقة، مثل كتاب الثقات لابن حبان أو كتاب الكامل لابن عدي، كتاب الضعفاء للعقيلي، حتى كتب تواريخ البلدان كتاريخ بغداد، تاريخ ابن عساكر له تاريخ دمشق وهلم جرة. فعلى سبيل المثال يعني لو جئنا لكتاب التاريخ الكبير للبخاري وكتاب الجرح والتعديل، لابد أن يكون طالب العلم عارفا بكيفية التعامل مع هذين الكتابين. على سبيل المثال افرض أنه جاءك في إسناد جسرة بنت دجاجة، وهي راوية الحديث النفاس تمكث 40 يوما، حديث يعني تكلم فيه لأجل جسرة بنت دجاجة هذه، أنت تريد أن تتعرف عليها وتعرف حالها، ويهمك أن تعرف رأي البخاري أو آراء العلماء الذين ينقلهم ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. فكتاب الجرح والتعديل من أحسن وأروع كتب الرجال. تذهب ما تجد، تذهب إلى حرف الجيم ما تجد، تذهب تريد قسم للنساء ما تجد، ها؟ طيب تحتار يعني كيف تعثر على جسرة بنت دجاجة في هذين الكتابين. لكن إذا عرفت أن صاحبي هذين الكتابين لم يفردا قسما للنساء في الأصل، وذكروا بعض النساء في الكنى، فإذا جئت مثلا لأم سلمة مثلا أو نعم تجد في الكنى بعضهن، لكن في الأسماء وما إلى ذلك ما فيه. فتستطيع أن تقول يعني إن النساء لم يذكرن لا في التاريخ الكبير ولا في الجرح والتعديل. وهذا بخلاف يعني كتب الرجال الأخرى التي تفرد قسما للنساء. لو جئت مثلا تريد راويا ما يشترك معه في اسمه أحد، يعني اسمه غريب، لابد أن تعرف أين تقع عليه سواء في الجرح والتعديل أو في التاريخ الكبير، فتعرف أن كل منهما أفرد بابا لهؤلاء الرواة الذين الواحد منهم لا يشاركه أحد في مثل هذا الاسم، ويسمى مثلا عند البخاري ومن أفناء الناس، وابن أبي حاتم يسميه باب الواحد وهكذا. ف يعني هذه المصطلحات لابد أن تعرفها. كذلك أيضا الرواة الذين لا ينسبون، يعني واحد يعرف باسمه فقط ولكن لا يعرف نسبه، هؤلاء أيضا يكونون في باب مستقل سواء عند البخاري أو عند ابن أبي حاتم. كذلك أيضا تعرف طريقة ترتيب الرواة، نعم هم رتبوا على الحروف لكن لا يراعون إلا الحرف الأول فقط. فمثلا الذين يبتدؤون بحرف الألف، فيه طبعا إبراهيم وفيه أحمد وفيه أبان وفيه آبي وفيه أيمن، فتجد أنهم يقدمون بحسب إما من له فضل أو الأشهر، فمثلا يقدمون من اسمه أحمد لأجل شرف اسم النبي صلى الله عليه وسلم، من اسمه إبراهيم أيضا مثلا شرف هذا الاسم، ثم يأتي بعد ذلك يعني بحسب الشهرة، إما لأجل الفضل وإما لأجل الشهرة. فإذا كان أحد من اسمه يوافق أسماء الأنبياء يقدم، وما بعد ذلك بحسب الأشهر، يعني من يكون في هذا الاسم عدد كثير، ثم بعد ذلك يبدأ التنقص، يعني من كان أقل شهرة فإنه هو الذي يتأخر. هذا في الحرف الواحد مثلا حرف الألف، فلا تجد أنهم مثلا والله يرتبون بحسب الحرف الأول والحرف الثاني وهل مجرى. طيب إذا جئت لمن اسمه إبراهيم، طيب كيف يرتب من اسمه إبراهيم؟ يرتب بحسب آبائهم، فإبراهيم واسم أبيه بحرف الألف يقدمه، يرجعونه في حرف الألف، والذي أبوه بحرف الباء يأتي في حرف الباء وهل مجرى. طيب من اسمه إبراهيم واسم أبيه بحرف الألف وهم عدد، كيف يرتبهم في الداخل؟ يعني يرتبهم على باقي الحروف المعجم؟ لا، هو يلتفتون للحرف الأول فقط. طيب ما دام أنه يلتفت للحرف الأول إذن كيف يرتبهم؟ تجد أنه هنا يراعي مسألة الطبقة، فيقدم الصحابة على غيرهم ويقدم الأقدم وهل مجرى. فلا بد لطالب العلم يعرف مثل هذه حتى يصل إلى الراوي بسهولة. طبعا الآن مع وجود الحاسب الآلي يعني حلت هذه المشكلة كثيرا، لكن قبل وجود الحاسب الآلي كيف كان يستطيع طالب العلم التعامل مع هذه الكتب؟ يذهب عليه وقت طويل ما يعرف. وأنا أذكر يعني أن واحدا من زملائنا لما كنا في المرحلة الجامعية وعندنا مادة التخريج ودراسة الأسانيد، وجاء في الإسناد الأعرج عن أبي هريرة، أبو زين عن الأعرج عن أبي هريرة، فيعني قمنا بدراسة الإسناد، فكان معنا واحد وهو من النوابغ يعني ذكي ويأخذ الأولية، يعني ما فيه إشكال يعني في، لكن جهده مرتكز على الدراسة النظامية، يعني ما طلب العلم على المشايخ ولا بذاته. فخرج وهو يتلوم، وأنا تعجبت منه لماذا تأخرت؟ قال والله طلع روحي الأعرج هذا. ليه؟ قال يعني بحثت عنه ما وجدته يعني في تقريب التهذيب. قلت يا أخي تقريب التهذيب فيه يعني الألقاب جعل لها مكانا، تذهب للألقاب وتجده يقول كل أعرج هو عبد الرحمن بن هرمز، تذهب إلى حرف العين. قال والله أنا رحت الحرف الألف، ألف بعدها عين أعرج، ودورت فيه كله ما وجدت، فلذلك خرج وإجابته الناقصة. طبعا السبب ما هو؟ أنه لا يعرف كيف يتعامل مع هذه الكتب، فلا بد طالب العلم أن يحسن التعامل مع هذه الكتب. هذا يعني بالنسبة لمثل هذه الفنون التي يعني تضمنها مثل هذه، يعني منها أشياء تتعلق بعلم الرجال مثل ما قلت لكم، والمبحث الجرح والتعديل، هذه ينبغي أن تؤخذ مجتمعة. لعلي أختم إن شاء الله تعالى بالموضوع الذي يعني بقي من المواضيع التي أراها مهمة، وهو معرفة الاعتبار والمتابع والشاهد. إذا كان الواحد منا عنده حديث من الأحاديث ونظر في هذا الحديث ويريد أن يحكم عليه، نحن قلنا إنه لابد أن يجمع طرق هذا الحديث، لأنه إذا اجتمعت الطرق ربما انكشفت له علة، أو ربما تأكد لديه أن هذا الحديث بهذه الطريق سالم من العلة، كل هذا ممكن، يمكن تنكشف العلة ويمكن العلة، ويمكن يتأكد له أن هذا الحديث سالم من العلة، كل هذا ممكن. ما دام الأمر كذلك فهو يعني لا يستطيع أن يحصل له هذا إلا بعد التفتيش، يذهب ويخرج الحديث ويجمع الطرق ثم بعد ذلك ينظر في النتيجة. قيامه بهذا التخريج وتفتيشه في بطون الكتب هذا يسمى الاعتبار. والاعتبار حتى يعرف هل هذا الحديث له متابعات أو لا، وهل له شواهد أو لا. فإذا عندنا الاعتبار هو الهيئة التي يتوصل بها إلى معرفة الحديث الفرد، هل له من متابع أو شاهد، يعني الهيئة أو الطريقة التي يتوصل بها إلى معرفة الحديث الفرد هل له من متابع أو شاهد. طيب المتابع هو مشاركة الراوي في الحديث مع اتحاد الصحابي، والشاهد هو متابعة الراوي في الحديث مع اختلاف الصحابي، ولكن قد يحصل هناك شيء من التمازج، فقد يطلق المتابع على الشاهد والعكس، عند بعضهم بمراعاة المتن، فبعضهم ينظر إلى المتن هل هو متحد لفظا ومعنى أو متحد معنى ومختلف لفظا. فإذا وجد الحديث متحد لفظا ومعنى فإنه يطلق عليه وصف المتابعة، سواء كان الصحابي واحدا أو مختلفا. يعني لنفرض مثلا أنه وجد الحديث الذي يرويه أبو هريرة قد رواه أيضا ابن عمر بنفس اللفظ، فإنه يسمي هذا متابعا. فإن اختلف اللفظ سماه شاهدا حتى وإن كان اللفظ عن صحابي واحد. لنفرض أن الحديث رواه عن أبي هريرة اثنان، سعيد بن مسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن، ولكن وجد لفظ أبي سلمة بن عبد الرحمن يختلف عن لفظ سعيد بن المسيب وإن كان المعنى واحدا. فبعضهم يقول عن حديث أبي سلمة إنه شاهد لحديث أبي هريرة. إذن هؤلاء ينظرون للمتون ولا ينظرون للأسانيد. هذه المتابعات والشواهد فائدتها تكمن بالدرجة الأولى في تقوية الحديث أو كشف علته، لكن تقوية الحديث بالدرجة الأولى، وربما أسهمت في كشف علة الحديث. فأنت إذا جئت مثلا لحديث ابن عمر وبدأت تخرج هذا الحديث، فوجدت الطريق الذي أمامك مثلا من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، ولكن هناك من جاء فرواه عن مالك عن يحيى ابن سعيد الأنصاري عن أنس، فأنت في هذه الحال تعرف أن هناك اختلافا ما وقع على مالك، فتحتاج إلى التثبت هل الحديث يرويه مالك من طريقين أو أخطأ أحد الرواة فذكره على ذلك الوجه الذي رواه، تحتاج إلى التفتيش أكثر من الذي وافق مالكا ومن الذي وافق ذلك الراوي الآخر وهلم جرى. فإذا ها هنا كشف للعلة، وقد يكون هذا من باب تقوية الحديث، وهذا يهدفون إليه كثيرا في طرقهم لموضوع المتابعات. والحافظ بن حجر مثل بمثال رائع وجيد، وهو حديث يرويه الإمام الشافعي عن الإمام مالك في حديث إذا نعم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. أكثر الرواة الذين رووا هذا الحديث عن مالك يرونه بلفظ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له. فبعضهم خشي أن يكون الإمام الشافعي أخطأ في روايته هذا عن مالك، لكن بعد التفتيش وجد للشافعي متابعا وهو القعنبي، فتابع الإمام مالك في الرواية عن شيخه وأظنه نافع، تابع الشافعي في روايته عن الإمام مالك آسف، فعرف أن الشافعي لم ينفرد بهذا الحديث عن مالك. ثم وجد أيضا أن هذا اللفظ مروي عن ابن عمر من غير هذا الطريق، ووجد له بعض الشواهد، وشاهد من حديث ابن عباس وشاهد من حديث أبي هريرة. فهذا من أجود الأمثلة التي يمثل بها في المتابعات والشواهد على حد سواء. فمن ينظر إلى الإسناد فإن الطرق التي رويت عن ابن عمر هذه كلها يقال لها متابعات، ويقال عن حديث ابن عباس إنه شاهد لحديث ابن عمر، ويقال عن حديث أبي هريرة إنه شاهد لحديث ابن عباس ولحديث ابن عمر. فهذا هو المتابع والشاهد. المتابع يعني إذا كان الصحابي واحدا، والشاهد إذا اختلف الصحابي. لكن من ينظر إلى المتن فإنه ينظر إلى أن من روى الحديث عن ابن عمر من غير ذلك الطريق الذي رواه مالك فإنه يكون شاهدا. لماذا؟ لأن الحديث لم يأتي بنفس اللفظ وإنما جاء بنفس المعنى، ف فبعضهم يقول صوموا إذا رأيتم الهلال وأفطروا إذا رأيتموه، فإن حال بينكم وبينه غيم أو قطر فأكملوا العدة 30. نجد أن الذي اختلف لكن المعنى واحد، فهذا بعضهم يسميه شاهدا لأجل اختلاف اللفظ. ثم يجد مثلا في حديث ابن عباس أنه جاء بنفس اللفظ الأول، يعني في بعض ألفاظه صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. قالوا هذا متابع. لماذا؟ لأنهم نظروا إلى اللفظ ولم ينظروا إلى الصحابي. يعني يوجد هذا وهذا، وأنا أظن أن الذين ينظرون إلى اللفظ ولا ينظرون إلى الطريق هم الذين يسيرون على طريقة الفقهاء والأصوليين، وأما المحدثون فإنهم ينظرون إلى الطرق، لأن نظرهم للطرق نظر لا يقتصر فقط على اتحاد اللفظ واختلاف اللفظ، وإنما يلتفتون فيه إلى معاني أخرى. فعندهم المتابعة التامة أقوى من المتابعة القاصرة. فإذا جئنا لهذا الحديث على سبيل المثال، من يرويه من طريق القعنبي هذه تسمى متابعة تامة لطريق الشافعي. القعنبي والشافعي كلاهما روياه عن الإمام مالك، لكن من يأتي ويروي هذا الحديث من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه فهذه متابعة، ولكنها متابعة قاصرة، يعني لم تأتي في مالك نفسه وإنما جاءت في من فوق مالك وهل مجرة. فالمتابعة القاصرة وإن كانت تقوي الحديث لكن ليست تقويتها للحديث كتقوية تلك. لماذا؟ لأن تلك جاءت الآن لترفع اللوم عن الشافعي، لكن افترض والله أننا ما وجدنا رواية القعنبي وإنما وجدنا رواية من رواه عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، يبقى في النفس شيء، وهو أن هناك من روى الحديث عن الإمام مالك فلم يذكروا ما ذكره الشافعي، فقد يكون الشافعي أخطأ على مالك، فهم ينظرون لمالك في حد ذاته كأنه حديث مستقل من غير ارتباط بذاك. فلهذا تكون المتابعة التامة أقوى لأنها ترفع اللوم عن الراوي، بينما الفقهاء لا ينظرون لمثل هذه القضايا التي ينظر إليها المحدثون، وهي قضية خطأ الراوي وإصابته وتفرده ونحو ذلك، هذه ما يلونها هذا الاهتمام الذي يوليه إياه المحدثون. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم للعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، ولعل هذا إن شاء الله تعالى يكفي. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن كان عندكم أي سؤال على ما مضى فلا بأس، أو نكون إن شاء الله تعالى ختم. تفضل. ذكرنا كتاب تيسير مصطلح الحديث للطحان، هذا يعني يناسب المبتدئين جدا. فيه أيضا بعض الكتب التي ألفها أحد إخواننا في مصر، نعم الأخ عمر عبد المنعم سليم، كذا اسمه، عمر عبد المنعم سليم، يعني له كتب للمبتدئين، يعني تعليم علم مصطلح للمبتدئين، وأحيانا يكون فيه أسئلة وأجوبة وهلم جرة، أيضا هذا لا بأس به. وإن كنت أرى أن كتاب الطحان يعني يمكن أنه أسهل عبارة من وجهة نظري، لكن من يرى مثلا أنه يستريح مع كتب الأخ عمر عبد المنعم سليم فلا بأس، لأن له عدة كتب، أظن تعليم مصطلح المبتدئين، وبعدها أظن لما هو فوق ذلك، وأيضا عنده أيضا أظن بعض المصنفات في التخريج وفي الجرح والتعديل. المهم اعتنى هو بالمبتدئين جزاه الله خيرا. نعم. أي؟ أيهما أفضل، كتاب الجرح والتعديل ابن أبي حاتم أو التاريخ الكبير؟ أقول لا تستطيع أن تفاضل بين الكتابين، لأن كل منهما له موضوع، فلا تستغني عن هذا بذاك ولا العكس. فكتاب التاريخ الكبير للبخاري يفيدك في أقوال البخاري على الرواة، وهذه لا تجدها في الجرح والتعديل. يفيدك أيضا في تعليل الأحاديث، للبخاري طريقة في هذا الكتاب في تعليل الأحاديث، وهذه لا تجدها في الجرح والتعديل، فهذا يمثل رأي البخاري نفسه. بينما تجد في الجرح والتعديل أشياء لا تجدها في التاريخ الكبير. فكتاب الجرح والتعديل أولا يحكي قول أبي حاتم وأبي زرعة في الراوي، وهذا لا تجده في التاريخ الكبير. كذلك ابن أبي حاتم يأتي بأقوال أئمة آخرين كشعبة بن الحجاج، عبد الرحمن بن مهدي، ويحيى القطان، والإمام أحمد، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، وينتقي هذه الأقوال بأسانيد غاية في الصحة. يعني هو يكفيك مؤونة تنقيح الأسانيد، فهو من الأئمة الأعلام الذين يحسنون الاقتيار. حتى الأئمة الذين تختلف عباراتهم في الراوي، الواحد كيحيى بن معين، تجد ابن أبي حاتم يحسن الانتقاء للحكم الذي ينبغي أن تأخذه عن يحيى بن معين. فقد تجد يحيى بن معين مرة يقول عن الراوي ضعيف، ومرة يقول ليس بشيء، ومرة يقول ليس به بأس، ومرة يقول ثقة، وهكذا. يعني تأتي هذه الاختلافات عن يحيى بن معين، فتجد ابن أبي حاتم يختار لك عبارة من هذه العبارات، وانتقائه لهذه العبارة مبني على أسس. أنت لو ذهبت يعني تتعب، يمكن ما تصل إلى ما وصل إليه ابن أبي حاتم. فعلى كل حال كل كتاب له رونقه وله ميزاته. عدد التراجم في الجرح والتعديل أكثر من عدد التراجم في التاريخ الكبير، يعني عدد تراجم في التاريخ الكبير يكون قرابة 14,000 ترجمة، بينما في الجرح والتعديل قرابة 20,000 ترجمة أو قد تزيد، قد تزيد يعني يمكن قليلا، لكن نستطيع نقول في حدود 20,000 ترجمة، فيعني قرابة 6,000 ترجمة. هذا عدد ليس بالهين، هذا كتاب بأكمله، يعني 6,000 راوي. لا لا، التكرار هذا قليل، وما يوجد من تكرار هنا يوجد أيضا في التاريخ الكبير، يعني هذا لا يؤثر، يعني مسألة التكرار في التفاضل بين الكتابين. سم أنت كنت معنا؟ أي وش قلت أنا؟ والله مشكلة يا أخوان. أنا قلت يعني إن إثبات هذا الحديث عند من يثبته لا يلزم منه أن يكون من يثبته يرى أن يوصف الله بهذه الصفة. يعني لا يجوز أن تقول مثلا إن الله أمرد، ما يجوز أن تقول هذا. لماذا؟ لأن هذه رؤية منامية، ورؤية المنامية تختلف. بعض الناس قد يقول طيب هذه رؤية يعني أنبياء، ورؤية الأنبياء وحي وحق. أقول يعني من يجتهد في هذا فأنا يعني لا أستطيع أن ألزمه، لكن أنا أرى أنه لا يلزم من الرؤية المنامية إثبات الصفة، والله تعالى أعلم. أنا والله لا أذكر، يعني قديم بالقراءة في الموضوع، لعلك تراجع مثل ما قلت لك، نراجع بيان تلبيس الجهمية. تفضل. كلام جيد. يعني كيف نستطيع أن نعرف أن الرواة سمعوا في نفس المجلس أو في مجلس مختلف؟ نقول الأصل اتحاد المجلس، يعني إذا جاء الاختلاف فتتعامل مع هذا الاختلاف على أن المجلس متحد، ولا تحكم باختلاف المجلس إلا إذا تبين. كيف يتبين؟ في قرائن يتبين بها، مثل ما لو كان هذا الشيخ مثلا عرض عليه هذا الكتاب مثلا عدة عرضات، مثل الإمام مالك، فمعروف فلان أنه سمع بعرضة فلان، وفلان سمع بعرضة فلان، يعني هذا في وقت وهذا في وقت آخر، فإذا هنا فيه اختلاف للمجلس. أو كان هذا الراوي عرف عنه أنه ما لقي هذا الشيخ إلا في مكة، بينما الآخرون رحلوا إليه في الكوفة، فهنا واضح أن المجلس مختلف وهلم جرى. هل يذكر كذلك أن فلان تلقى عن الإمام الفلاني في عام كذا، أو أخذ عنه في الحج كذا، أما يعني كذا. طبعا يا إخوان يعني لو نظرتم في معرفة الأئمة بأحوال الرجال معرفة عجيبة. يعني دعني أضرب لك على هذا مثالا. ابن حبان يذكر أنه رحل إلى شيخ ليسمع منه، فأخذ هذا الشيخ يحدث عن رجل، فقال له ابن حبان يعني أين سمعت منه؟ قال سمعت منه بمكة. قال في عام كم؟ قال في عام 46 و200. فقال هذا الرجل مات في سنة أظن قال 38 و200، فكيف سمعت منه؟ قال فبقي ينظر إلي مبهوتا. طيب ابن حبان عارف يعني بتاريخ وفاد الراوي، وخذ ما هو أعمق من هذا. قال فحدث عن شيخ آخر، فقلت له أين سمعت منه؟ قال بمكة في سنة 46 و200. قال قلت فلان حج في سنة 46 و200، صح يعني ما ينكر عليك، لكن لما حج مرض فهو لما به، يعني ألم به المرض فشغل بنفسه، فحجب عنه أهل الحديث فما دخل عليه أحد. فكيف سمعت منه؟ يعني مشغول بنفسه مريض، وأظنه أيضا هلك في تلك العجة، فكيف سمعت منه؟ قال فبقي ينظر إلي مبهوتا. أيضا ابن حبان يعرف يعني دقائق في حياة هؤلاء الرجال. وهكذا لو نظرت في أحوال كثير منهم يعرفون من حياة الراوي، يعرفون اسمه كاملا ونسبه وإلى أي قبيلة ينتسب وفروع هذه القبيلة وإلى أي البلاد ينتسب والأوطان التي تنقل بينها إذا كان انتقل من بلد إلى بلد وهلم جرى، ورحلاته وفي سنة كم رحل، وهل له للبلد أكثر من رحلة أو لا، ومن لقي من الشيوخ في الرحلة الأولى وفي الرحلة الثانية وهلم جرى، وكتب هذا الراوي، بل أحاديثه، يحفظون حتى أحاديثه، ويحفظون أحاديثه حتى عن شيخ واحد، يعرفون حتى أولاده إذا كان والله ممكن يأتينا مثلا مرة مدلسا يكنى بابن غير معروف بالتكني به حتى مثلا يعمى خبره أو ينسب إلى قبيلة وهو ينسب إلى بلد، كل هذه الأحوال يعرفونها حتى إذا ما وقع تدليس فإنهم يكتشفون، أو وقع خلل في الأسانيد فإنهم يكتشفون ذلك الخلل من خلال هذه المعرفة. فمعرفتهم بهذا الحقيقة رائعة. يعني على سبيل المثال في موضوع تخليل اللحية، هم يعرفون أنه لم يصح في تخليل اللحية حديث، خلاص يعني معرفة، إذن نستطيع نقول معرفتهم بأحاديث الباب. لكن مرة جاءنا حديث بإسناد ظاهره الصحة يرويه سفيان بن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح بن الخليل عن صحابي، أظن عن والله نسيت صحابي، فالمهم سند ظاهره الصحة. فهنا تدخل أبو حاتم الرازي وقال هذا الحديث لا يوجد في مصنفات سعيد بن أبي عروبة، ولم يذكر سفيان بن عيينة الخبر. طيب يعني سفيان بن عيينة قال عن سعيد بن أبي عروبة يعني ما صرح بالتحديث. طيب هل أنت يا أبا حاتم ترد عن سفيان بن عيينة؟ لا، هو لا يردها، لكنه احتاج الآن أن ينقد الحديث عن سفيان بن عيينة، وهو لا يردها دوما، يقبلها، لكن لما استنكر هذا الحديث قال لعله أتي من واسطة بين سفيان بن عيينة وسعيد بن أبي عروبة. وهذا الحديث هو يعرف مصنفات سعيد بن أبي عروبة ومستحضر لها، يعني كأنه يحفظ هذه الكتب. يعني أنت ما تحفظ كتابك فضلا عن تحفظ كتب غيرك، فهو يحفظ كتب سعيد بن أبي عروبة. قل هذا الحديث لا يوجد في مصنفات سعيد بن أبي عروبة. وسبب التفرد غير المقبول، هو يعد هنا تفردا غير مقبولا. يعني قتادة له أصحاب كثر، فأين هذا الحديث عن أصحاب قتادة؟ ما يروى إلى من طريق سعيد بن أبي عروبة، وسعيد بن أبي عروبة ما هو من أهم أصحاب قتادة، لكن أين هذا الحديث؟ لا يوجد في مصنفاته، وهو حديث غاية في الأهمية، يعني تحتاج حكم تحتاجه الأمة. وسعيد بن أبي عروبة له تلاميذ كثر، سفيان بن عيينة أصلا هو قرين، يمكن سعيد بن أبي عروبة أو يمكن أرفع منه طبقة، أو على الأقل نقول قرين سعيد بن أبي عروبة. فكيف يروي سفيان بن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة؟ ليس هو بالمعروف بالرواية عن أصحاب سعيد بن أبي عروبة غير سفيان بن عيينة، أين هم عن هذا الحديث؟ فإذا شكك في هذا الحديث. فمثل هذه اللمسات لا يتقنها كل أحد، يمكن يأتيك والله واحد من أصحاب الخيل شجرة أو يحكم لك يقول لك هذا حديث رواته كلهم ثقات وسنده صحيح، ونحن نقف على أحكام من هذا القبيل. يعني بعضهم يحكم على الحديث بأنه صحيح وعلى شرط الشيخين أيضا، بينما يجمع الأئمة كلهم على تعليل الحديث. أين؟ فهذا يقع والله المستعان. تفضل. قلت حضرتك قلنا الراوي لو أعطى تلميذه الكتاب لا يجوز له أن يروي إلا أن يصرح له. طب لماذا أعطى الكتاب؟ وثانيا نجد أن بعض المحدثين مثلا يقول مثلا أخبرني فلان مناولة، ما معنى المناولة والمجادلة عليه؟ يعني هو إذا قال أخبرني فلان مناولة فمعنى ذلك أنه أخذ هذا الحديث عنه إجازة مصحوبة بالمناولة. أي نعم، فالإجازة هو المصحوبة بالمناولة من أرفع الإجازات، لكن يمكن تكون هناك إجازة بلا مناولة. فلو قال أخبرني إجازة فهذه إجازة بلا مناولة، يعني مثلا لو قال له الإمام مالك نعم أجزتك برواية كتاب الموطأ، خلاص أعطاه إجازة لكن ما ناوله إياه. لا، الوجادة غير، الوجادة مثل ما لو وجد كتابا بخط الشيخ، هو ما أدرك هذا الشيخ ولكن هو يعرف أن هذا خطه. نحن نجد الآن بعض الكتب مثلا بخط شيخ الإسلام بن تيمية صار خطا معروفا عندنا، أو خط بن حجر، فنقول وجدنا بخط ابن تيمية، وجدنا بخط بن حجر، لكن هل هذا يعني أننا سمعنا منهم؟ لا، فالوجادة أن تجد يعني كتابا بخط. طيب لو وجدت كتابا من كتب الحديث التي تروي بالأسانيد، افرض أنه عن شيخ أنت سمعت منه لكن ما سمعت من هذه الأحاديث، هل يجوز لك أن تقول حدثني؟ ما يجوز، لأنها ما حدثك بهذه الأحاديث، ولكن تقول وجدت في كتاب الشيخ، مثل ما يقول عبد الله بن الإمام أحمد وجدت في كتاب أبي. شوف عبد الله أمين، يعني ما قال حدثني أبي، قال وجدت بخط أبي. كذلك تجد الخطيب البغدادي مثلا يقول وجدت بخط الدارقطني، طبعا هو ما أدرك الدارقطني لكن يعني أخذ عن بعض أصحاب الدارقطني كعبد الغني بن سعيد وهكذا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.